지금 마우처 생각하고 있어. 마우처 넘어버려. الإخوة تتفضل مشكورة وتستلم الشيخ اللي عاوز يقعد يقعد شيخ اللي عاوز يقعد يقعد احنا عاوزين شيخ كل أخ يكون معك كتاب في إيديه شيخ من الإخوة الملت استمرات معي السلام عليكم اخوانا الاخوة تتفضل اخوانا كده بالجلوس نرجو من الاخوة الوقوف ان يجلسوا بين الصفوف الاخوة اللي بيقفوا الاخ المال استمر اخوانا ياخد الكتاب بتاعه وبعد بعد المحاضرة يبدا يقول انا اخدت يعني كتاب كذا ورئيس كتاب كذا يا اخوانا ويتوزع عليكم برضو على العشاء كتاب فقه الخلاف للشيخ ياسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ابتداء أعرفكم بنفسي أنا اسمي اللي عامل الكتاب اللي أنت خدته ده يبقى اسمي أحمد حسن. طبعا الكتاب اللي مع حضرتك دوت كان موجود في السوق والمشايخ منعوه ليه؟ عشان انت تضطر تيجي تقعد في المسجد ده لان الناس كانت تيجي تحضر الدوره وبعد كده لقوا الكتاب سالون عن اقروه في البيت ونيجي على الامتحان فاحنا بقى عشان المشايخ يخلوك تضطر وتحضر يروا عاملين ايه الكتاب بالطبع على حساب الدعوه السلفيه مش حد بيكسب فيه حاجه ومش هتلاقيه غير هنا فانت تاخيرك عن هنا مستحيل تلاقي الكتاب ده بره. الإخوة يعني ننصحهم إن شاء الله تعالى باستمرار معنا هتتعبوا معنا في أول دور لحد ما تاخدوا على أسلوبنا وتاخدوا على طريقتنا. طبعا انتوا كلكم مش تبع الشيخ ياسر أنا تبع الشيخ فانت أول مرة يجيلكم جناح الشيخ ياسر هنا فهتاخدوا عن يعني هنقعد فترة عبر ما تتعودوا من النظام بتاعنا ازاي بس إن شاء الله أخواننا هتاخدوا ثمرة كبيرة جدا. الشيخ ياسر اللي هيتفوق معنا هيمديره على شهادة إجازة يعني أنت شهادتك أنت بتعلم على إيد الشيخ ياسر واحنا طلبت الشيخ جايين نعلمه فاحنا هنديك خلاصة معلومات الشيخ كلها بس انت اصبر معنا في الاول وهتشوف مستواك عامل ازاي. او تاني حاجة اخوانا قبل ما نبدأ انا بهني الاخوة بقول لهم بارك الله لكم في الشيخ محمد البدري الراجل ده عامل مجهود ضخم جدا وياريت تعاونوه وطاقته عالية جدا ربنا يبارك فيه فنتكاتف كلنا اخوانا وننجح الأكاديمية ديت وإن شاء الله تعالى أخواننا الأكاديمية دي مدعمة من الدعوة دعم قوي. نبدأ أخواننا بالدرس بتاعنا عندنا حديث مشهور في صحيح مسلم والبخاري اسمه حديث المسيء في صلاته. ما هو حديث المسيء في صلاته باختصار شيخ الإخوة اللي برا تقعد شيخ كل القوات بتاعتنا تجمع الأخ اللي تعبان وعاوز يقعد على كرسي يقوم يقعد على كرسي مفيش مشكلة، اقعد مستريح كده براحتك وافهم كويس، عشان احنا هنمتحن كل حصة اللي احنا نريد هنمتحن كل مرة الجاية. حديث المسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين طلب العلم ايه، والرسول قسم الناس قسم اربع اقسام، اتنين في الجنة واتنين في النار. الرسول قال انما الدنيا لاربعة نفر، واحد ربنا اداله علم ومال، وده فين؟ في الجنة. واحد ربنا اداله ايه بس؟ علم بس، في الجنة برضه. ليه؟ لانه قال ايه؟ لو ان لي مثل فلان لفعلت مثل ايه؟ فهما في الاجر سواء. الاثنين دخلوا الجنة، ايه العنصر المشترك بينهم؟ واحد علم ومال والتاني علم بس، ايه اللي مشترك بينهم؟ يبقى العلم بيدخل على فين يا اخوانا؟ نشوف الاثنين التانيين، واحد ربنا اداله مال بس دخل النار. كأن المال من غير علم لازم يعمل ايه في صاحبه؟ لازم يدخله النار. واحد تاني ربنا لا اداله علم ولا مال برضه دخل على فين ده؟ على النار. يبقى الناس كلها مقسومين نصين، نص علم دخل على الجنة ونص مال دخل على اخوانا. واحاديث لو قعدنا نقولها في طلب العلم يعني. فجاء صحابي من الصحابة الاجلاء قال كفاية علي قوي خطبة الجمعة بحضرها للرسول، وما افضى اروح المسجد. بقى الرسول يحس على طلب العلم، وده ما يفضى ايه يروح. وفكر الموضوع بدل ما انا قاعد مع الاخوة وتمام وملتحي وصحابي وجليل الدنيا ماشية زي الفل. دخل مرة المسجد، اول ما دخل المسجد راح يصلي ركعتين. هما الرسول رباهم على كده، ما تخش المسجد ما تسلمش على حد، سلم اول على صاحب البيت وبعدين صاحب على اللي جنبه. فالراجل نفس صلى ركعتين سنة، هو راجل على علمه، وراح سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له السلام عليك يا رسول الله. الرسول قال له ارجع فصلي. يبقى الراجل ده أخطأ خطأ بجهل ولا بتعمد؟ الرسول قال له صلاتك صحيح عشان انت جاهل، ولا قال له صلاتك ايه؟ عارف يعني صلاتك بطل، يعني انت بقالك 6-7 سنين مسلم كل صلاتك ايه؟ بطل. قال له ارجع صلي. طب ليه الرسول ما قالوش غلطته؟ الرسول هو الصحابي ده فاهم ان ممكن يقعد كده يفكر له شويه ويطلع الاحكام الشرعيه. فالرسول قال له طب حاول. فقام صلى تاني ركعتين تانيين بقى وظبطهم، ما اتفضح في وسط الصحابه صلاته بطل. فقام رضي الله عنه راح يصلي ركعتين تانيين، واستخدم بقى جميع انواع الذكاء الممكن، وغلط نفس الايه الغلط. السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام وبركاته. قال له تمام، قال له ارجع فصلي فانك لن تصلي، حاول تاني. فضل يحاول تاني. في المرة الثالثة قال له برضك ايه؟ ارجع فصلي فانك ايه؟ فالرسول قال له طب انا مش عارف، بس يبقى درس بقى. نتعلم من الدرس ده حاجتين. اول حاجة نتعلمها منه، الرسول لما جاي يعلمه هل علمه فقه الصلاة كله ولا علمه 11 ركن من اركان الصلاة بس؟ حديث المسيء في صلاته فيه الاركان بس. اقرا كده حديث المسيء في صلاته، مفيش تشهد الاوسط، مفيش التسليم، لان التسليم ولا التشهد الاوسط منه. يبقى نتعلم حاجة، اللي يبدأ طريق العلم الشرعي يبدأ بكل حاجة ولا الأركان بس؟ ربنا قال في القرآن كده ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وبما كنتم. ما معنى هذه الآية؟ معنى الآية ولا تتربون بصغار العلم قبل كبير. يبقى ليه إخوة بتحضر دروس ياما وبرضو جاي تحضر معنا الدورة؟ عشان هو بيحضر حاجات كبيرة عليه فبيخلص وبرضك يطلع عطشان. واحد عاوز يشرب، احنا فاتحين عليه خرطوم مطاف، اللي هيوصل بقه اللي هيقدر يشربه قد ايه؟ برضك هيفضل ايه؟ عطشان. لكن لو شرب من حنفيه صغيره هيشبع. يبقى اول حاجه تتعلمها اما تبدا كتاب زكاه، كتاب صلاه، لازم تيجي الواحد زي كده على جنب من تلاميذ المشايخ يظبط لك الكلام، يديك الفروض بتاعتك، فرض العين، يديك فرض ايه، وبعد كده روح للمشايخ هتلاقي الدنيا بقت ايه؟ ممتعه. تلاقي العلم الشرعي ده ايه يا اخوانا؟ ممتع. لكن تروح للمشايخ الكبار وتخش على البحر مره واحده تطلع عطشان برضه. لازم تبدا بفرض العين، لان الرسول علم المسيء في صلاته ايه يا اخوانا؟ الاركان بس، ما علموش. جاء في حديث رفاعه علم الواجبين وبعد كده علم المستحب. تاني حاجة نتعلمها من حديث المسيء في صلاته إن العلم لازم يكون منظم. علم الخطابة ده والدروس العامة وقناة الحكمة وقناة الناس ممكن بعد كده تلاقي نفسك بتزكي غلط وصلاتك بطل. وإلا الراجل ده مين اللي كان بيخطب الجمعة بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إذن إيه عمل إيه؟ إحنا كلنا نيجي جنب ضفره ومع إذن أخطأ، وصلاته كلها اللي صلاها بطل. يبقى في علم منظم وعلم غير منظم. الواجب على المسلم يتعلم علم يا أخوانا، وإلا ممكن بعد فترة نلاقي صلاته كلها بطلة وزكاته كلها بطلة وحكمه باطل والدنيا كلها خربانة. امبارح كنا بنشرح العمرة، أخ من شيوخ الدعوة، من شيوخ المسكين المسؤولين كبار يعني، بيقول لي بص أنت قلت كم خطأ؟ قلت له 6. قال أنا كنت بعملهم كلهم مش كده وبس، ده أنا كنت بقولهم الأوتوبيس يعملوه. ليه؟ علم خطابة، قناة حكمة، قناة الناس، موجز لام الأنباء، وكله بيعمل إيه؟ يعق. يبقى مسيء صلاتي، من حديث المسيء في صلاتي، أول حاجة نتعلمه منها يا إخوانا، لما نيجي نتعلم نتعلم الصغير الأول، بنتعلم إيه؟ الكبير. تاني حاجة إن العلم منظم لغنى إيه؟ عنه. تالت حاجة إخوانا، إن اللي هيغلط ما فيش حاجة عذر بالجهل. واحد يقول لك أصل أنا ما كنتش أعرف المعلومة دي، نقول له كل الزكوات اللي فات تطلع. طب أنا ما كنتش أعرف إن ده خطأ، هل الرسول عذر المسيء في صلاته؟ عذره؟ ولا قال له ارجع فصلي فإنك إيه؟ ما فيش حاجة اسمها عز، في حاجة اسمها انت في بلد يستطاع فيه العلم، يبقى لازم ايه؟ تتعلم. نستفيد من حديث المسيء صلاته كم فايدة؟ اول فايدة يا اخوانا ان احنا نتعلم ايه؟ اولا ثم فرض الكفاية. تاني حاجة ان العلم منظم لا غنى عنه. تالت حاجة لا عذر لمن اخطأ بجهل، لا عذر لمن اخطأ بيه يا اخوانا. ده مقدمة كده اخوانا. يبقى الزكاة، اي احنا هنقول الزكاة ايات واحاديث، اللي هيلاقي نفسه غلطان في حاجه ما يقولش انا ايه، انا معذور مش عذر، تتحاسب حسابين، حساب الغلطه وحساب ايه؟ ان انت ما تعلمش. صح ولا مش صح؟ اول سؤال هناخده، لماذا نتعلم الزكاه؟ لماذا نتعلم يا اخوانا الزكاه؟ بنتعلم الزكاه عشان حاجتين، ان اللي يقصر في الزكاه عقوبته شديده، واللي يعمل الزكاة أجره كبير. يبقى عندنا كم سبب يا أخوانا؟ شدة عقوبة اللي بيأثر، وعظمة أجر اللي إيه يا أخوانا؟ اللي بيأدي. طب واحد دلوقتي عليه زكاة 500 جنيه، طلع 499 جنيه واتبقى عليه إيه؟ طب ليه ما طلعتش الجنيه ده يا عم؟ ما كنتش أعرف، ما يعني أنا حسبتها كده وربنا كرم يعني. الراجل ده عليه جنيه ما طلعهوش هنجاهد، يعذر بجهل ولا ما يعذرش يا اخوانا؟ يعذر. واحد مش عارف يطلع يحسب زكاته، كان واجب عليه شرعا ان يروح يجي زيكم كده تتواضع ويقعد زي الشباب ويتعلم، هو فضل مش عاوز يتعلم، ده يتعذر بجهله؟ ولو اتعذر بجهله كان مين اللي اتعذر بجهله؟ المسيء في صلاته. صح ولا مش صح؟ طيب واحد طلع زكاته مظبوط وطلعها لواحد غلط، برضه ما طلعش الزكاه. واحد زكاته النهارده اذن المغرب ما طلعهاش، ده منع الزكاه. يبقى اللي ما طلعش الزكاه زيه زي اللي نقصها، زيه زي اللي اخرها، كل دول منع الزكاه. طب واحد عليه جنيه زكاه، ايه عقوباته؟ ليه في الدنيا ثلاث عقوبات وفي الاخره ثلاث عقوبات ودخل النار، يستحق دخوله. ما عقوباته في الدنيا؟ اولا الجنيه الزكاه اللي ما طلعهوش هو جاه يفقره، يجيب له الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم، سيبكم الكتاب، سيبكم الكتاب، ركز معايا بس، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. يعني إيه القطر؟ المطر. يبقى اللي يمنع جن من الزكاة ربنا يمنع عنه إيه؟ رزق. ممكن يبعت له فلوس بس الواد يقع تحت القطر، يركب له مسامير ويصرف عليه، يبقى اللي جاي إيه؟ يبقى عليه زكاة. أول عقوبة على إيه يا أخوانا؟ يجي واحد يقول لك العملية واقفة والدنيا خربانة، قول له راجع إيه؟ زكاتك. اتعلم الزكاة، أكيد أنت فيك جنب الزكاة إيه؟ واعمل. تاني عقوبة، مش أسئلة جيدة، اكتب ورقة وابعتها لي. تاني عقوبة إن الفقر ده شغال معاه بقى، ربنا يديله طول العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة، زكاة دي نكرة ولا معرفة؟ ناكلة زكاة، لو منعوا ملين إلا ابتلاهم الله بالسنين. يبقى الفقر ده شغال معايا يا أخوانا إيه؟ سنين. وهو أثر في إيه؟ في جني واحد بس شغال السنين اللي جاية دي. تالت عقوبة يا أخوانا، أما تقوم الدولة الإسلامية ونمسكوا البلد إحنا إن شاء الله تعالى، والراجل ده منع الجني بتاع الزكاة، هنقول له هات الجني، هيقول لا مش دافع، انا كده. نقول له ماشي. الدبابات بتاعتنا هتتحرك، الطيارات والصواريخ، واروح نحاصره بيت. اهله هيقفوا له، هنذبحوا اهله تحت الدبابات. اللي يموت من عنده، اللي يموت من عنده في النار، واللي يموت من عندنا. ليه كده؟ الرسول قال كده: امرت ان اقاتل الناس حتى ويقيموا ويؤتوا. وقال ابو بكر، خلي بالك احنا بنتعارك عشان خاطر ايه؟ الدبابات والطيارات اللي احنا بعتناها، الدبابه بس هتتحرك من العمريه وتيجي هنا لحد هنا بكوس، عشان تهاجم الراجل هتتكلف كام؟ 10-12 ألف جنيه، صح؟ احنا بنحاربش في جنيه، احنا بنحارب على انها زكاه. قال ابو بكر: والذي نفسي بيده، لو منعوني عقالا كان يؤدونه الى رسول الله لايه؟ لقاتلتهم عليه. هنهرسه هو اللي يقف، اللي يقف، وكل اللي يموت دمه ايه؟ هضر. واللي يموت مننا مسكناه من قفاه، هنعمل فيه ايه؟ هنقول له اطلع بالجنيه. يقول: يا عم خد الجنيه، كنت بهزر. انا كنت بهزر. نقول له: لا، احنا ما بنهزرش، احنا لنا عقوبه تانية. فانا اخذوها وشطر مالي عزمه من عزائم ربنا. المحل بتاعك فين؟ اهو اقسم. عندك كم كيلو سكر؟ 20. 10 لنا و10 ليك. عندك كم شقه؟ شقتين. شقه لنا وشقه ليك. فانا اخذوها وايه يا اخوانا؟ وشطر. ده عقوبة لو قامت الدوله الايه. طب اللي احنا عملنا ده عشان جني، عشان فلوس، ولا عملناه عشان دين؟ عشان دين. طب ما عقوبته في الاخره؟ اول راجل اتفقر في الدنيا والفقر فضل مسك، واحنا ما قدرناش ناخد منه الفلوس، مات وراح عند ربنا. اول ما يوصل لربنا هيجي يقف، يقف معانا بقى، ما هو صاحبنا بيصلي معانا، بس هو احنا نتعلم ذكر، هو ياخد بعضه ايه ويجري. كل ما يعرف ان في درس ياخد بعضه، يقول ورايا ايه؟ مشوار. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر على ذا الحميم. قال ايه؟ مستنفرة، فرت من ايه؟ كل ما تيجي تعلمه زكاة ولا تعلمه انا عارف كل حاجة، ويجري براحتك براحتك. جا سنة من السنين طلع الزكاة بالويم، نقص جنيه. ايه اللي حصل له في الدنيا؟ اتفقر، والفقر ده مسخ، فقر ورا بعض. في الاخر اول ما يروح يجي يقف جنبنا، هنوقفه جنبنا ولا نكرشه؟ هنوقفه جنب واحد عليه جنيه زكاة، هيقف جنبنا بر. ليه؟ الراجل ده اخوانا في مشكله. الراجل ده اللي هيحصل له مش هيقف هادي، احنا واقفين تحت الشمس بنعيط كلنا. الراجل ده هو واقف، هتيجي الملائكه تاخد كل الفلوس اللي جمعها تعملها ذهب وفضه وتدخلها جوه فرن يوم يحمى عليها فين، ويقوى بها ايه؟ وجنوبهم. حد عنده استعداد حاجه يحول الشمس؟ كفايه ولا مش كفايه علينا؟ هو احنا ناقصين يا ابن اب بعيد؟ احنا مش احنا ما نعرفكش. ما ايه يقعد يصوت يقول ما كنتش اعرف. ملائكه تقول له: ما انت ده، ما انت مش عارف دي الحساب غير ايه؟ احنا هنحاسبك دلوقتي على ايه؟ يفضل يكوى وشه، يا دوبك الذهب والفضه يبردوا بعد ما يسلخوا وشه، اللي يحصل ياخدوهم ويحطوهم يحمى عليه. يحمى ده فعلا مضارع بيدل عليه يا اخوانا. استنى، وهو كده وشه ماشي وبيعيط من وشه وبيعيط من الشمس وبيعيط من العطش، ربنا يبعت له ثعبانا اقرع له زبيبتين. ربنا يبعت له شجاع اقرع. يعني ايه شجاع؟ اقرع له زبيبتين. شجاع يعني ثعبان ذكر. ثعبان يعني يا اخوانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيد له شجاع يعني ثعبان ايه؟ طب ليش معنى ما قالش ثعبان حي؟ ليه ثعبان انثى؟ انت ماشي في الشارع، في الفلاحين في بلدكم، لقيت تعبان قربت منه يعمل لك كده ويقف له، بعدت عنه ياخد بعضه ويمشي، ده ثعبان انثى. ثعبان الانثى تشوفه في الصحراء، تشوفه في الارياف، يعمل لك كده اما تقرب له، خدت بعضك ومشيت، هو ياخد بعضه ايه؟ يبقى ده تعبان ايه؟ ده ابن ايه؟ ثعبان الذكر ما عندوش الكلام ده، عينه جات عليك يانا يا انت جاري وراه. انت في واحد يقف يروح للتعبان، وفي واحد تعبان ايه؟ الشجاع زي بالظبط اما الراجل الجزار يذبح طور، بيذبحه خايف منه لانه ممكن يجري بكوس كلها، صح ولا مش صح؟ ممكن يعمل مصايب. الذكر دايما شرس، الذكر دايما يا اخوانا اللي بيروح له بقى. ثعبان ذكر شجاع ولا حيه؟ ليه شجاع؟ عينه تقع عليه ياخده ايه ويقول له: انا كنزك يا عم، انا وانت. ده يجري وده يجري وراه. أقرع. ليه أقرع؟ اللي بوادي يلاقي واحد تعبان أرص يقول والله شيخ ما تخاف خير إن شاء الله خير خير بس نسأل سؤال. ليه؟ الراجل ملدوم يقول له ذاك الصعبان كان أقرع ولا فيه شعيرات كده؟ لو الأقرع يقول له طب سمع عليكم أنت كمل موتك براحتك. الصعبان أقرع يعني صعبان، عارفين أنت أخوانا والعياذ بالله يعني اللي عنده سرطان وبياخد كيماوي إيه اللي بيحصل لشعره؟ الثعبان الأقرع ده معنى أنه أقرع أن السم بتاعه قاتل قاتل، لذلك البدو ما بيريحوا إيه ندمة. هو الرجل ده آخر ربع ساعة وهيتكل إيه الله. معنى ثعبان أقرع يدخل سمه في جسم إنسان يعني يتألم ألام رهيبة ويموت. الثعبان ده أقرع، ده يدل على أنه سم سم عادي ولا شديد السمية؟ شديد السمية. يبقى هو شرس وكمان شديد إيه؟ له زبيبتين، يعني شكله حلو ولا شكله وحش؟ تعبان عنده نقطتين صوت في وشه كده، شكله حلو ولا وحش؟ يبقى شكله وحش وشرس واقرع. وينقي ايه بقى؟ ما يعضوش من اي حته، ياخذ بلهزمتين، ياخذ وشه ويقعد يقطع في وشه. طب اسمعنا وشه، عشان وشه ده لسه من شويه كان ايه؟ مشوي. واحد دلوقتي والعياذ بالله وعلى ايديكم بيت شيء حط عليه مراهم ومعجون سنان وبقى يتشال ويتهبد وشه يتحرق. جا زميله ازيك وتيك، راح حاطط صبعه على التعويض، ده يعمل ايه دلوقتي؟ الراجل دوت الذهب والفضه بيغلوا ويتكوى بيهم ايه؟ يروح التعبان منقي الحته المشويه، يروح عامل ايه؟ يقعد يصوت يقول والله ما كنت عارف، ده انا كنت في المسجد بتاع الترمذي والاخ عباس كان جنبي. يقول له عباس جاي لك في السكه، مش هو عباس ما قالكش؟ عباس جاي معاك. يفضل المشهد ده شوي وتعبان عمال يقطع وسم جوه الجسم قد ايه يا اخوانا؟ 50,000 سنة، لحد ما يجي الحساب. اول ما يجي الحساب الزبون اللي عليه جني ده، عم الحاج اللي بيقعد معانا في المسجد اللي عليه جني ده، يقول الحمد لله لا تعبان ولا ايه ولا شوي. يقف كده يقول يا عم الحاج فقراء بكوس لهم عندك جني، الناس عاوزين الجني بتاعهم، تدفع لهم جني ولا ياخدوا من حسناتك؟ هو معاه فلوس، يبقى الناس دي هتعمل ايه؟ فقراء الظهريه دخلوا في السكه، دخلنا على فقراء البحيره، فقراء كل الفقراء الموجودين في العصر يخشوا على الزبون يخلصوا معاه. الشهيد بيغفر ليه كل شيء الا حاجه واحده، ايه؟ واللي عليه جني زكاه دوت متضايق لمين؟ لفقراء امه محمد، يخلص بقى. لذلك ربنا الرسول لخص الحوار وقال منع الزكاه في النار. منع الزكاه فين؟ مريح دماغ. يبقى اللي عليه جني زكاه في الدنيا ربنا يعمل فيه ايه؟ فقر. والفقر دوت كم سنه؟ سنين. ولو الدوله الاسلاميه قايمه هنعمل احنا رجاله كل واحد ياخذ المتعدد والرشاش بتاعه ونطلع على البيت عندي، قال اهله قبلونا اللي هيقابلنا، اللي يموت مننا شهيد واللي يموت منهم ايه؟ هنمسكه من قفاه، هناخد منه ايه؟ الجني، وبعد كده نقسم. وده رحمه بيه. طب فرضنا عدى مننا وكان بيمنع الزكاه واحنا مش عارفين، يعني كان بيحسبها مع نفسه يبعت لنا 500 جنيه وهو عليه 500 واعد، هو عدى مننا بس ما عداش من عند مين؟ ربنا. ايه اللي يحصل له في الاخره؟ وشه اللي يحصل له وبعد ما يتكوى مين اللي يقعد ينهش له في وشه؟ ما معنى شجاع واقرع وذبابتان؟ قبيح. واكتر حته التعبان يحب يدخله سم فيها يا اخوانا ويقعد يقول له انا الجني بتاعي، انا الجني ايه؟ يقول ما كنتش اعرف، قول له ما كنتش اعرف دي ليها حساب والجني ده برضك عليه ايه؟ يقول طب انا حجيت 50 مرة، مش الحج ده بيشيل ده؟ نقول له لا، اقف. اللي بيحج حج مبرور بيرجع مغفور كيوم ولدته ايه؟ من ذنب تاب منه. خدوا بالكم القيد ده مهم قوي، يعني واحد سبر سجل بيشرب سجاير، اقفل يا شيخ بلا التليفون بلا بتاع. واحد سبر سجل دلوقتي بيشرب سجاير، راح عمل حج وحج مبرور بفلوس حلال وزي الفل وما تابش بالسجاير، رجع كمل شرب سجاير، يبقى الحج غفر له كل حاجه الا ايه؟ السجاير، لانه لسه مصر عليه. يبقى الحج بيغفر يا اخوانا ما عدا الذنوب. الزبون حج 20 مرة وبنته ختمه القران وابنه حج وابنه شيخ مشايخ الدعوه وخاله مش عارف ايه، كل دول حسنات واحنا عارفينك يا عم انت راجل محترم. اللي بيحصل لك ده احنا بنحاسب على ايه؟ خلص الجن اللي عليك ومبروك تخش الجنة. احنا دلوقتي هنخلص اللي معاك الاول وتخش النار تقضي فترة عقوبتك وحسناتك في الحفظ والايه والصوم. انت بتحاسب على ايه؟ ما كنتش تعرف نحط عليهم شوية عذاب كمان بتوع ان انت ما كنتش تعرف. طيب واحد زيكم كده شاب محترم عرف ان الزكاة فرض وجاي يتعلم خايف من ربنا ظبط الزكاة وطلعها بالظبط هي 251 جنيه ونص راح مطلع 251 جنيه ونص. يبقى الراجل ده حد اللي عنده حاجة اخوانا اجره بقى في الدنيا ليه ثلاث اجور زي ما في ده في الدنيا ليه كم عقوبة. اول حاجة فلوس ما تنقصش ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من ايه؟ يبقى معاه هو 10,000 جنيه. زكاة العشر تلاف جنيه كام؟ 250. الالف عليها 25. هو مع 10,000 جنيه. العشر تلاف جنيه 250. خلينا في الالف. عليه الف مع الف. طلع 25 زكاة. بقى كم معاه؟ 25. 25 كام؟ ما نقص مال من ايه؟ من صدقة. وبعد كده ربك يفتح له رزق ما يعرفش جاي منين. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة. مش فتحنا عليهم رزق ده رزق ببركة من السماء والإيه أخوانا والأرض. والله الراجل يجي يدينا زكاته في المسجد زكاته يدفع مثلا 400 جنيه زكاة. طبعا 400 جنيه يبقى معاملة كويس طول السنة. بقى بقول للإخوة الراجل ده إن شاء الله مستلمين 400 جنيه. الإخوة قالوا لا لا لا ده مجوز بنته وحج وبنى دور يعني بنى بيته دور وحج وجوز ايه بيت. قلت لهم هتشوف اليوم بتاع الزكاه بتاعه. اقول له يا عم الحاج بعد صلاه الجمعه ها جاي لك مش معاد النهارده المغرب عقيلك الاقيه جاي معاه 2000 جنيه زكاه. ليه يا عم الحاج؟ هو انت اشتغلت في المخدرات؟ انتوا بتخلينا اخوانا واحد معاه مثلا 20,000 جنيه يجوز بنت في الفلاحين يعني فلوس قد كده ويبني بيت دور ويروح يحج 40,000 معاه فلوس كمان. طيب والله ما راينا واحد طلع زكاه ماله ان ربنا عمل فيها اخواننا اخلف. كنا قاعدين مع رجال اعمال في المحرم بيه السوق واقف البلد ميت كله بيمشي العمال اللي عنده الا واحد ربك فاتح عليه منين ما تعرفش. السوق يقف في ماده كيماويه هم كلهم تجار مواد كيماويه فبيديهم درس فقه. السوق يقفل في مادة عنده خوف انجلترا يبعث له توكيل مادة تانية والتوكيل ده هو الوحيد اللي معاه. الناس اللي قاعدين في اول لقاء ما كانوش عارفين الراجل ده ليه ربنا فتح عليه كده. بعد ما خدنا الزكاة قالوا بس عرفنا ده عرفنا بيجي واحنا عرفنا احنا كنا بنعك في الزكاة وهو بايه ربنا بيفتح عليه. اوعى تفكر ان يجيني طالع زكاة مش هيرجع لك 10 أضعاف. تالت حاجة يبقى الوضع المادي بتاعك بقى زي الفل ولا ايه؟ الفلوس نقصت ولا زادت؟ العيال بقى ما فيش مرض يخش بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص داو مرضاكم بايه؟ العيال زي الفل والفلوس ياما. انت عاوز حاجه تانية؟ حد عاوز حاجه تانية يا اخوانا؟ انت عاوز حاجه تانية يا شيخ؟ عيال زي الفل ومعاك 3 4 مليون جنيه في جيبك. انت عاوز حاجه تانية؟ بس نخش بقى في الاخر. الراجل عم محمد اللي طلع زكاته وظبطها دوت من عندنا في المسجد رحنا كلنا متنا وقفنا يوم القيامة ونقول له عم محمد تعالى اقف انت جنبنا سيبك من تاني محمد التاني ما بتعلمش ده. قال انا اقف معاكم ليه؟ انتوا فقراء ما بتطلعوا الذكر. انا راجل كنت بطلع ايه؟ ذكر. معلش يا اخوانا والله انا بحبكم بس معلش يا اخوانا خلاص الناس ما قامت الناس ايه؟ شوف مش عاوز يقف معانا والتاني كان نفسه يقف معانا واحنا اللي ايه؟ اللي عليه ايه؟ يروح ورايح واقف فين؟ واقف في ظل الرحمن ربنا علمه ظل ينزل تحته. احنا في الشمس هو شغال فين؟ في الظل. سبعة لظلهم الله فين؟ يوم لا ظل رجل تصدق بيمينه فلم تدري ايه. نقول عم خدنا معاك انا تعلمت الزكاة وظبطت الزكاة. خليكوا قاعدين ماشي في فرق يا اخو في فرق. نعمل المال الصالح مع الراجل الصالح واحنا بقى رجاله صالحين لحق يفرح ولا ملوش حق. وهو واقف والناس كلها خايفه يجي ساعه الحساب يبص على ميزان حسناته. طبعا ده كان ما بيعتكفش معانا طول ما قاعد في المحل بتاعه بس يضرب الفروض وراجل محترم ما يعملش حاجه حرام. بص على الحسنات بتاعته لقى جبال حسنات. يقول اخوانا والله ما كنت بعمل حاجه الحسنات دي جت من ايه؟ ملائكه تقول له ايه بقى؟ اصل ربنا بيقول يمحق الله الربا وان التمره لتعدل مثل الجبل. يعني الربع جنيه تجيب طمرتين دول كل طمرة تعمل لك جبل حسنات. يبقى الراجل دي جات له حسنات منين؟ من الزكاة. ربنا إن الله يتلقى زكاة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون الطمرة مثل إيه يا أخوانا. يبقى الراجل ده أول حاجة فرحته إيه؟ الظل خلاف الآخر. تاني حاجة فرحته حسنات جات له من غير ما يعمل حاجة. إحنا طلعنا طول الصلاة وده عمال يعد حسنات وجبال حسنات وهو ما بيعملش حاجة. يفرح الله ما يفرحش يا أخوانا. أنا بتوع إمام الترمذي أنا حسنات أكتر منه. ها أم اقرأوا إيه؟ كتابي. يبص على سيئاته ما يلاقيش سيئات يام. يقول أخوانا أنا كنت قاعد في المحل وفي ست رايحة جاية كنت أبص عليها وعامل بلاوي زرق فين السيئات بتاعتي؟ ملاكة تقول له إيه بقى؟ إن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء. والنبي ربنا بيقول في القرآن والمتصدقين والمتصدقات أعد الله لهم مغفرة. الراجل ده اخوانا هيدخل على الحساب. حد اللي عنده حاجه؟ حد فقير هيقول له ان لك عندي جنيه؟ نيجي بقى في الجنه. احنا كنا دخلنا الجنه بس احنا كنا تحت الشمس هو كان فين؟ احنا كنا قلقانين وهو ايه واقف قلب في قلبه بطيخه ايه صفر. راجل مطمن نقول له يا عم تعالى اقف جنبنا. يقول انا ما اقفش جنبك. رايح فين يا عم؟ يقول انا مع الابرار الذين في اموالهم للسائل والمحروم. واضح يا اخوانا؟ جني زكا يروح. يعني انت هديت عمود من عمدان العمارة والعمارة فيها خمس عمدان. العمارة هتقعد ولا تقع؟ الزكاة دي ركن من أركان يا أخوانا الإسلام. واستحمل اللي يحصل. زبطت الزكاة بتاعك استنى الخير جالك من كلك. واضح يا أخوانا احنا قلنا ده؟ بسرعة بقى ماذا نستفيد من حديث المسيء في صلاته؟ واحد نتعلم ايه يا أخوانا قبل فرض الكفاية. ايه الدليل؟ ان الرسول علم المسيء من صلاته ايه؟ الأركان بس. يبقى اللي يبدأ يتعلم أي حاجة لازم يتعلم يا أخوانا فرض العين بتاعه بس. خلاصة الموضوع اللي يمشي وبعد كده يخش بقى في الشروط والأركان والمستحبات. دي قصة إيه تاني حاجة نتعلمها. لأن الصحابي كان بيسمع خطب مع الرسول وبرضه صلاته طلعت بطل. صح ولا مش صح؟ الفتاكة تنفع في العلم الشرعي؟ ما فيش فتاكة. لازم تقعد تتعلم. ما تعلمتش الناحية التانية عن نرعت هو علم يا ما مفيش حاجه في النص. ثالث فايده نستفيدها لا عذر لمن ايه يا اخوانا اخطأ. لماذا نتعلم الزكاه؟ لشده عقوبه المقصر فيها وعظمه اجر المؤدي في الدنيا. ليه كم عقوبه؟ واحد الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا. ثاني عقوبه الفقر ايه؟ ما منع قوم ايه زكاة. زكاة دي كلمة ايه؟ تفيد العموم الشمول. يعني اي زكاة ضيع الا ابتلاهم الله بسنين سنين ورا بعضها فقر فقر. طيب ثالث حاجة هنعمل مع الراجل ده يا اخوانا عن قاض. هو احنا بنتعاركوا معاه على ايه؟ واحنا هنروح نصرف في الحرب دي 100,000 جنيه. مش مهم ما يهمناش. لأن الرسول أمرنا بكده. أمرته أن إيه يا أخوانا؟ وقاتل الناس. طب واحد نفد مننا عليه جنيه زكاة وإحنا ما نعرفش في الآخرة هيتعاقب أول عقوبة يا أخوانا يقوى بها. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ بعد ما تتشوى مين اللي يخش؟ مين اللي يخش بعديه؟ والثعبان ده نوعه ما معنى شجاع؟ إيش معنى؟ شرس يهاجم من يراه. وده بقى ربنا خلق التعبان ده عشان خاطر مين؟ الراجل ده أقرع ليه السم يخش جسمه يتقلب بس في الآخرة ما فيش موت. ما هو لو في الدنيا والتعبان ده خده قرصه قرصة واحدة اللي يحصل هنا بيتقلب بس ما فيش ايه موت. طيب الكلام ده هيستمر قد ايه يا اخوانا؟ المشهد ده 50,000 سنة. ساعة الحساب مين اللي يخش عليه؟ فقراء أمة محمد اللي كانوا عايشين معاه. كلهم يقولوا يا عم احنا عاوزين ايه؟ يا تدينا حسنات يا تاخد من سيئاتنا. واحنا سيئاتنا ياما. نعم ساعة الحساب هو مديون. صح ولا مش صح؟ ويغفر للشهيد كل حاجة إلا ايه؟ الدين. يبقى الراجل ده غير مستحق المغفرة على دين. مين بقى هو مديون لمين؟ ما انت لو مديون لي الناس هتقعد تحل عليا هسامحك. المشكله انت مديون لمين؟ كلهم هيخشوا على ايه؟ حسنات. ما لقوش عندك حسنات، ما فقراء باكوس كافين يشطبوا على الحسنات بتاعتك. خش بقى فقراء الظهريه، وبعدين فقراء العمريه والنهضه كامل ان شاء الله. مصر خلص مصر، خش بقى على السعوديه وحبشه، كل دول داخل عليه. لذلك رسول الله خص الموضوع وقال مانع الزكاه فين؟ من مانع الزكاه؟ المؤخرها، المنقصها، اللي ما بيطلعهاش. اللي اخر الزكاه بعد المغرب اليوم بالزكاه بتاعه مانع زكاه، تعبان يشتغل عليه. اللي ينقص جنيه التعبان يشتغل، والتعبان ده ما يعرفش حد. اللي هيقع قدامه هيقع. طب واحد حج 50 مره وعنده ولاده حافظين القران، كل دي حسنات مت ايه يا اخوانا؟ بس هو بيحاسب على ايه؟ على الجنيه. التعبان يشتغل بالجنيه ده على طول. طب يقول ما كنتش عارف، نقول له ما هوش عارف، ده ليه عذاب، والتعبان برضك ايه؟ مش هيشتغل. والا لو العذر، لو في عذر الجهل كان مين اتعذر؟ مسيف صلاه. طيب واحد ظبط زكاته وما بيصليش معانا غير يضرب الفروض واللي يقدر عليه يعمله وخلاص، واحنا طول الوقت بنقرا قران. الراجل اللي ظبط زكاته وطلعها ده ليه في الدنيا كام جايزه؟ اول جايزه ها ده ينقص مين؟ الجني اللي يطلع ما ينقصش ابدا. تاني جايزه ومن يتق الله ويرزقه رزقه يوسع، لازم رزقه يوسع. والله انا كنت ماسك لجان الزكاه فتره، ما في واحد دفع لنا يا اخوانا في يوم زك سنه زكاه غير السنه الجايه كتر والله. وتلاقيه ربنا ابتلى مواضيع وقصص وصرف وصرف، ويوم الزكاه تلاقيه بيطلع. طب بيجيب منين ده؟ ما نقص من مني يا اخوانا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد كان حالته عنده 70 مشكله، عنده اخواته بيجوزهم وبيتهم وقع والدنيا خربانه، راحت رئيس مجلس المدينة مضى قرار ان يتعمل طريق في حتة ارض ملهاش لازم. سعر الارض يطلع يخبط له من الارض ده حوالي 700,000 جنيه، وهو واقف كده 700,000 جنيه. جم منين؟ بايه يا اخوانا؟ الزكاة. الطريق ده معمول عشان ده يبيع الارض ده، بس كده عشان ده يبيع. طيب بعد كده اخوانا يبقى فلوسه بتكتر، والعيال بتوعه المرض هيخش بيته ولا لا؟ ده مرضاكم بيه يا اخوانا في الاخره، هيقعد معانا ولا يقف في الظل لوحده؟ طيب هيبص على حسناته، ليه حسناته ايه؟ بحسناته بتزيد ليه؟ يمحق الله الربا وكل طمره جبل. كل طمره يعمل ايه؟ سيئات والحاجات اللي كانت بتعملها في السر كده ما لقاهاش. ليه؟ الصدقه تطفئ كما يطفئ الماء النار. واخر وفي الاخره يبقى معانا ولا مع الابرار الذين في اموالهم للسائل؟ خدنا كم سؤال ده يا اخوانا؟ سؤالين. ماذا نستفيد من حديث مصيف صلاته؟ ثاني سؤال لماذا نتعلم يا اخوانا؟ سهل الكلام ده يا اخوانا؟ سهل. يلا خش في السؤال اللي بعد كده. حد عاوز ينقل حاجه من على السبوره؟ كل ده موجود في الكتاب، كل ده موجود في الكتاب، متنظم بالاحاديث بكل حاجه، كله موجود في الكتاب. معكش كتاب ولا يضحك عليك؟ كله موجود في الكتاب. السؤال اللي بعد كده اخوانا، كيف نحسب الزكاة؟ السؤال اللي بعديه، كيف نؤدي الزكاة؟ يبقى فضل لنا كم سؤال والزكاة تخلص؟ كم سؤال؟ يبقى الزكاة كلها كم سؤال؟ 4. اول سؤال ايه؟ ماذا نستفيد من حديث ايه؟ تاني سؤال ماذا نتعلم فقه الايه؟ تالت سؤال كيف نحسب الايه؟ رابع سؤال كيف نخرج الزكاة؟ انا ممكن احسبها صح واروح مطلعها لواحد مش مستحق، يبقى الزكاة روحت. واحد طلع زكاته وجاب بيها سجاد المسجد، الزكاة بطلت على طول، روحت الزكاة كده. هناخد بقى الكلام ده بالتفصيل اخويا. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 3، يبقى فاضل لنا سؤال واحد والكتاب اللي معاكم ده كده خلص، كل 3 معايا. كيف نحسب الزكاة؟ احنا دلوقت في المسجد احنا كلنا اسمنا لجنة الزكاة. لجنة ايه يا اخوانا؟ هنروح لمين؟ للغني ولا الفقير؟ للغني بس هنتاخد منه الزكاة. احنا لجنة اللي بيجيب الزكاة، شغلتنا نحصل ايه؟ دلوقت هنشتغل بقى نوزع الزكاة، بس احنا دلوقت احنا وشغلتنا ايه يا اخوانا؟ نحصل الزكاة. ركزوا بقى معايا يا اخوانا. مين اللي يدفع الزكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة عن ظهر غنى. عن ظهر إيه؟ يبقى ما حدش طلع الزكاة منين غير الغنى. كل ما نروح لتاجر نقول له يا عم انت غني ولا فقير، يرد علي يقول لي انا ايه فقير ومش تاجر، يبقى نروح من غير ولا ايه ولا جالي زكاة. فالنبي عارف ان التجارة يعملوها فين، فالرسول والشرع حدد الغني والفقير. يبقى مين اللي بيحدد الغني والفقير؟ مين الغني؟ اللي معاه النصاب لمدة سنة. اللي معاه النصاب لمدة سنة ده اسمه غني. اللي معهوش النصاب لمدة سنة ده اسمه ايه؟ يبقى احنا لما نروح نسال ما نقولش انت غني ولا فقير، نقول له انت ايه، معاك النصاب ولا ايه؟ معاكش النصاب. نشوف الراجل ده، في ناس بيحوشوا فلوسهم ذهب، واحد شغال في شركه بترول، شركه كويسه بيدوا له كل سنه حوافز، ما يعرفش يعمل بيها، واحد معاه 5000 جنيه بيومي لو سابهم لمراته هتصرفهم، يروح نازل جايب غوشتين ورميهم في ايد الولي، ساعه ما يجي يشتري العربيه ولا يغير الشقه يروح عامل ايه، واخد الذهب وقت يروح ايه. يبقى اول ناس بيحوشوا فلوسهم ايه يا اخوانا؟ ده. تاني ناس بيحوشوا فلوسهم فضه، ودول مش موجودين دلوقتي، كان زمان الفضه تتحوش لكن الفضه دلوقتي سعرها ثابت. تالت ناس بيتحوشوا فلوسهم سيوله. تاني حاجه مجمده، واحد معاه فلوس يا اما يشتري بيها دهب ويحط بيد مراته، يا اما يشتري بيها فضه، يا اما يسيلها فلوس يحطها بنك فيصل او يشيلها جوه في الدولاب، يا اما يروح عامل ايه، شاري بيها بضاعه ورميها في الدكان عنده، شاري بيها حتة أرض ورميها للعيال، واخد شقة ومأجرها ورميها للزمن، بعد كده يبيعها وتجيب له إيه؟ فلوس. يبقى احنا عندنا دلوقت كم نوع أخوانا؟ أول واحد مين؟ تاني واحد؟ تالت واحد؟ رابع واحد؟ مين الغني اللي عنده ذهب؟ اللي عنده 85 جرام ذهب عيار 24، ده الذهب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. المصريين جم يقدموا مهر بناتهم، فالذهب عيار 24 بيعمل غوشتين، فالمصريين بيحبوا الفشخره فعاوزين الذهب يبقى ايه، فعملوا حاجه ثانيه. اهل مصر عملوا ايه؟ جابوا شويه نحاس على شويه فضه حطوهم فوق الايه، فوق الذهب، بحيث بدل ما الذهب يبقى عيار 24 يبقى عيار كامل، وبدل ما تبقى غويشه تبقى كامل 5 و6. خلاص كده؟ يبقى في مصر هنا الذهب بتاعنا عيار كام يا اخوانا؟ هل 21 يبقى نفس الجرام؟ طب نحسبها ازاي؟ ركز معايا يا شيخ. واحد جاي من السعوديه معاه ذهب عيار 24، وفي مصر معاه ذهب عيار 21، بقى معايا عيارين، ازاي يحول العيارات لبعض؟ اضرب عدد الجرامات في العيار اللي معايا واقسم على العيار الذي أحول له. أنا معايا 85 جرام 24، يعملوا كم 21؟ أروح ضارب 85 جرام، دي عدد الجرامات في العيار اللي معايا. أنا معايا عيار كم وأنا عاوز أحول العيار كم، أروح أقسم على 21، بالآلة الحاسبة يطلعوا 97 جرام. يبقى اللي معاه دهب مصر عياره كم؟ نصاب الدهب في مصر كم؟ وفي السعودية عرفت منين؟ اضرب في اللي معايا واقسم على اللي عاوز ايه. طب واحد راح اشتغل في ليبيا، اللي ليبيا بقى البدو دول عندهم فشخره اكتر مننا، فقالوا المصريين حطوا شويه نحاس، طب احنا هنحطوا ايه، والغويشه ال 24 نخلوها 4 غوايش، فعملوا ذهب عيار كام يا اخوانا؟ 18. عيار 18 ده ال 85 جرام يعملوا كام ذهب عيار 18؟ نضرب ال 85 في كام؟ في 24، في العيار اللي معايا. انا عاوز احول العيار رقم كام يا اخوانا؟ 18. اروح اقسم على 18 يطلع كام؟ 113 جرام. يبقى اللي في ليبيا العيار بتاعه كام، واللي في مصر وفي السعوديه؟ القاعده ازاي؟ بضرب عدد الجرامات فين؟ في العيار بتاعها واقسم على العيار اللي انا عاوز ايه. طب ايه نسبته؟ طب ما احفظ دول وخلاص. اقول لك لا، احيانا اخوك يروح السعوديه يجيب شويه ذهب من هناك، يجي في مصر يجيب لمراته شويه ايه، يروح ليبيا يجيب شويه ايه، بقى معاه كم نوع، هيطلع زكاتهم ازاي؟ يروح محول كله ل 24 او 21 او 18، يحول كله على عيار ايه؟ واحد. عندكم مساله شايفينها؟ مساله احنا حلينها. صفحة 11. واحد جه من السعودية معاه كام يا شيخ؟ هذا شيخ واحد جه من السعودية معاه ذهب عيار 24 جرام. ده هنخليه 24 جرام زي ما هم. جه مصر اشترى لمراته 100 جرام. انا عاوز احول ال 100 جرام ده العيار كام يا اخوانا؟ فعضرب ال 100 في كام؟ لا ال 100 جرام ده عيار كام؟ دول بتوع مصر. انا عاوز احول لكام؟ اروح قاس ضربت 100 في 21 على 24 طلعوا 87 جرام ونص. يبقى ال 100 جرام دول لو نضفتهم وخليتهم ذهب سعودي يعملوا كام جرام؟ انا بعمل ايه دلوقتي؟ الذهب ده كله بحوله لعيار ايه؟ واحد عشان اعرف اشوف النصاب بتاعه. طيب راح ليبيا جاب ذهب 50 جرام. جاب ذهب ب50 ايه؟ عاوز احولهم اروح ضرب ال 50 جرام في عيار كام؟ ده ليبي 18 واقسم يبقى كام؟ 37.5. اجمع ده على ده على ده يبقى كام يا اخوانا؟ 145. العيار 24 نصابه كام؟ وهو 100 يبقى عليه زكاه ولا ما عليهوش؟ عليه زكاه. يطلع الزكاه ازاي؟ ال 145 دول هيشوف كل ده 145 جرام 24 8 الجرام كام عيار 24؟ 8400 جنيه. يروح ضارب ده في كام؟ والنتيجه كل 1000 يطلع عليها 25 جنيه. سهله دي؟ فهمتوا ازاي يا اخوانا؟ طيب يبقى اول سؤال عندنا يا اخوانا، مين اللي غني؟ مين اللي عنده غني بالذهب؟ اللي معاه نصاب. نصاب الذهب عيار 24 يعمل كام؟ ده الرسول قال عليه. طب ال 21 وال 18 بحاول ممنوع الاسئله، اكتب ورقه وابعتها، انا مش همشي غير ما انت تقول لي امشي. خلاص؟ تالت حاجه لو العيارات اختلفت ايه القانون؟ اضرب عدد الجرامات في ايه؟ في العيار اللي معايا واقسم على ايه؟ يحولها. عندك مساله محلوله هنا، عندك مساله يا اخوانا ايه؟ محلوله. خلاص؟ طيب ده اول حاجه. طب واحد عنده فضه، نقول له تبقى غنم ما يكون عندك كام؟ 595 جرام فضه عيار 1000. الفضه لها اكتر من 20 عيار، لان الفضه دقاتل السنان بيطلعوا منها حاجات، والفضه بتستخدم في المعامل في كليه العلوم، والفضه استخداماتها بقت كتيره قوي في الصناعه عشان رخيصه. فالفضه عياراتها بتزداد بقى، في فضه نقيه وفي فضه نازله من الجبل. احنا بنتعامل مع انهي فضه؟ النقيه اللي جايه من الجبل؟ لا، اللي جايه من الجبل. الفضه اللي كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي عيار اسمها عيار ايه؟ 1000. خلاص يا اخوانا؟ يبقى ما نصاب الذهب اللي هو عيار وعيار 21 وال 18، ما نصاب الفضة. طب الفلوس بقى، أيام الرسول كان فيه ذهب وإيه؟ وفضة، ما كانش فيه فلوس، لا فيه جنيه ولا فيه ريال ولا فيه دولار ولا فيه أي حاجة. نطلع نصابها إزاي الفلوس؟ اللي بنمسحه فيها طبعا. مدي الورقة خلوها. سيبنا الشيخ تبعها زبطنا. احنا دلوقتي يا اخواننا قوات جمع الزكاه ورايحين لفين سوق بقى، سوق الاسواق كلها. خلاص يا اخواننا الاسواق ايه؟ كلها. ونروح على كل الناس، اي واحد يعرف حاجه بنظبط له الدنيا في الزكاه. طيب اللي عنده ذهب ده العيار بتاعه، واللي عنده فضه ده النصاب بتاعه. خلاص؟ اللي عنده فلوس بقى، الرسول ساب ذهب وساب فضه. الدينار شيخ، الدينار ده كان ذهب، والدرهم ده كانت ايه؟ ما كانش فيه جنيه. الجنيه بقى اقول على نصاب الذهب ولا نصاب الفضه؟ اللي هيقول ناخد بنصاب الذهب يبقى الزكاه 30,000 جنيه. اللي معاه 30,000 جنيه يقعدوا عنده سنه يطلع زكاه. اللي هيقول ناخد على نصاب الفضه يبقى اللي معاه 1,600 جنيه يطلع عليهم زكاه. تاني الرسول ما اتكلمش، الرسول مات وهي ذهب وايه دلوقتي؟ الذهب والفضه دول اتشالوا والناس بتتعامل بيها دلوقتي يا اخوانا، نحملهم على الذهب ولا الفضه؟ بقى قنطاوي كان مذهبه اللي بيدافع عنه طول عمره ان حرام ان الاغنياء يطلعوا فلوس، احنا عاوزين نحافظ على الاغنياء. فقنطاوي كان مذهبه ان اللي معاه 30,000 جنيه ويبقى عنده سنه هو اللي يطلع زكاه 30,000، لكن اللي عنده 20,000 25,000 ده غلبان. ده ايه؟ غلبان. مذهب الثاني وده المذهب الراجح ان الزكاة تحمل على الفضة وان النصاب 1600 جنيه واللي معاه 1600 جنيه شايلهم للحج لعمرة في تجارة بدل معاه 1600 جنيه او اكتر بقوا معاه سنة لازم طلع لهم. السؤال احنا بنرجح المذهب ده يبقى عاوزين دليل. من غير دليل ولا كأننا قلنا حاجة. عندنا اربع ادلة. اول دليل اجماع المذاهب الاربعة. كل علماء المذاهب قالوا نصاب الفلوس هو نصاب ايه؟ الفضة. افتح كتاب الفقه عن المذاهب الاربعة هتلاقي نصاب الاموال السائلة هو نصاب ايه يا اخوانا؟ الفضة. تاني حاجة. حديث نصاب الفضة في البخاري ومسلم. حديث نصاب الذهب حديث حسن لغيره مختلف في صحته. أنا عندي دلوقتي طريقين، سكة سالكة بخاري ومسلم وصحيحة ومتفق عليه، وسكة تانية فيها لخبطة. أما أجي أقيس، أقيس على السكة السالكة ولا السكة الملخبطة؟ النصاب اللي مجمع عليه في البخاري ومسلم حدش مختلف فيه، لكن حديث الحسن لغيره ده بتاع نصاب الذهب حديث حسن لغيره. بعض الناس يقولوا نصاب الذهب 85 جرام والبعض يقول 40 جرام والبعض يقول 42 جرام. اما اجي اقيس بقى اقيس على الثابت ولا اقيس على المتغير؟ ايه اللي دخلني في سكه كمان؟ واحد يقول لا طب انا عايز على الذهب، نقول له طب ايه اللي خلاك تقيس على 85؟ ما في بعض العلماء بيقول 40 جرام. يقول طب خلاص اقيس على 40 جرام، يقول طب مش عرفك ممكن 85 الراجح. يبقى دخل نفسه فين؟ يبقى اول حاجه اول سبب اجماع ايه يا اخوانا؟ تاني حاجه ان حديث الفضه يا اخوانا حديث متفق على فقه. اما نصاب الذهب مختلف في صحه الحديث ومختلف في فقه الحديث. عندما نقيس على الثابت الصحيح ولا نقيس على الحاجه اللي فيها خلاف؟ انا عاوز اقيس المسافه، ادور على حاجه بتتحرك ولا ادور على جدار ثابت اقيس منه؟ جدار ثابت. الثالث ان اللي معاه 1600 جنيه دلوقتي حالا دلوقتي في اللحظه دي ينزل ويشتري بهم 1600 جرام، يشتري بهم 595، يبقى كانه ايه معانا يا اخوانا؟ كانه معانا نصاب. صح ولا مش صح؟ الدليل الاخير النبي امر بالفضه اجمالا. النبي اللي امرنا بكده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شيخ ركز معايا، شيخ ركز معايا عشان النقطه دي خلاف بيننا وبين طنطاوي، بيننا مشاكل. طنطاوي ما بيحبش يصلي على ذكر، عاوز الناس واخر من اخر فتاويه قبل ما يلقى من الله ما يستحق ان اللي يتكلم على احمد عز كلمه ياخد 80 جلد. اللي يقول لا سمح الله سمح الله ان احمد عز دخل حرامي لا سمح الله لا سمح الله ياخد 80 جلد، كانه اتكلم على واحده ست قلب عملت فحش. فاخواننا المشكله موجود في كتب المدارس والناس تتوارثوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال حلال ايه والحرام وبينما امور عن افترض دي من الامور المتشابهه، مع انها مش متشابهه اجماع المذاهب والحديث البخاري ومسلم. ايه اللي خلاها متشابهه؟ عن افترض انها من الامور المتشابهه. الرسول لما قال ايه بقى؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لايه؟ لدين. انا دلوقتي يا اما اطلع على 1600 جنيه يبقى انا كده في امان، يا اما اطلع على 30000 يبقى انا كده احتمال اكون ادخل النار. اما فلوس احتمال، يعني انا دلوقتي اديك مثال بسيط، انا سالف منك 10 جنيه فانا بقول لك انا رجعتهم لك، انت بتقول انا مش فاكر اخدتهم منك. الابرأ ليك تقول ايه؟ يا عم انا اخدتهم وخلاص. صح ولا مش صح؟ دلوقتي في مشكله بيننا وبين الفقير، بنقول الفقير ليه عندنا فلوس او ما عندناش، الافضل نقول ايه؟ يبقى كده انت استبرأت، بقيت انت في الايه؟ في البراء. يبقى الرسول علمنا اما تبقى مشكله بينك وبين فقير تعالى على مين وبرأ نفسك عشان ما تخشش في ايه؟ في الشبهات. ومن صار في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ايه؟ يقع فيه. ده لو افترضنا انها منين؟ مش شبهات. يبقى عندنا اربع ادله على ان النصاب 1600 جنيه اي واحد محوش لحج محوش لعمره محوش ان يبني محوش يكون عربيه اي واحد معاه فلوس اتركنت شهر سنه كامله فوق ال 1600 جنيه 1600 جنيه او اكتر الراجل ده واجب عليه يا اخوانا ايه الزكاه قال جني التعبان يشتغل تعبان ايه اجماع تاني حاجه حديث في البخاري ايه ومن قاص فليقص على شيء ايه مجمع عليه ولا يقص على شيء ايه مختلف فيه مصاب الفضه مختلف في صحته مختلف فين اخواننا ايه فقه تاني رابع دليل لو افترضنا ان المساله دي من في الشبهات الواحد يعمل ايه يستبرأ لدينه يعني ايه يستبرأ دينه يجي على ايه وما يجيش على مين واحد يقول بس انتوا كده بتدمروا الاقتصاد الوطني لو كل واحد معاه 1600 جنيه يطلع عليهم زكاه 30 جنيه احنا كده ممكن التاجر اللي عنده كل الناس عباله زكاه اي واحد عنده محل شويه حاجات عباله زكاه والناس كلها لو التاجر الصغير طلع زكاه بتخرب بيته مين اللي قال تخرب بيته ده احنا يوم ما يطلع زكاه ربنا يعمل ايه في فلوسه ده احنا بنزود له فلوسه يا راجل يبقى راجل عنده محل فيه شويه بضاعه كويسه لبقلبان وكل سنه الجيران مش لاقين ياكل اما يطلع لهم كل سنه 50 60 جنيه زكاه هيبصوا له في الدكان بتاعه ده لو حد جه مسك بدكانه ياكلوه صح ولا يا اخوانا هما بينصروا المذهب ده مع ان معلوش دليل خالص مذهب ال 80 جرام ده لسبب عشان دعم الاقتصاد الوطني يا عم ده احنا لما بنخلي واحد يطلع فلوس ده هو ده دعم الاقتصاد الوطني ده هو ده البركه وهو ده الخير الاموال المجمده واحد عنده ارض واحد عنده شقه ايه النصاب بتاعها النصاب بتاعها 1600 جنيه بشرطين واحد ان يكون اشتراها بماله تاني حاجه يكون عارضها للبيع انا عندي حته ارض حته ايه يا اخوانا شاريها للزمن يبقى انا شاريها بين بفلوس صح ولا مش صح وعارضها للبيع يبقى ده اسمه تجاره اسمها يا اخوانا ايه وجب عليا الزكاه كل سنه الارض دي تتقيم بكام وطلع زكاه طب انا ورثت ارض عن ابويا ورثت شقه عن ابويا دي بفلوسي يبقى معلش زكاه طب انا عندي شقه عندي شقه شايلها للعيال مش عارضها للبيع انا جايب حته ارض عشان علي ابنه فيها يبقى عليها زكاه طب ايه الدليل قال الله تعالى انفقوا من طيباتي ما كسبتم انفقوا من طيباتي ايه اما تكسب حاجه بفلوسك شقه تشتريها عربيه تشتري بضاعه بفلوسك وتعرضها للبيع وجب فيها الايه يا اخوانا لو الحاجه دي عملت كام مبلغ كام 1600 يبقى اللي عنده ذهب نصابه 24 والنصاب 21 وال18 اللي عنده فضه نصابها اللي عنده سيوله نصابها عندنا كم دليل واحد اثنين حديث الفضه في البخاري ايه وحديث الذهب مختلف فين يا اخوانا في صحته وعندما نقيس لابد ان نقيس على شيئا ثابت ثالث حاجه ان اللي معاه 1600 ممكن يشتري دلوقتي حالا بيهم ايه كانه شايل في الدولاب كام 595 جرام فضه اللي شايل في الدولاب 1600 جنيه كانه شايل في الدولاب 595 جرام فضه يبقى وجب ولا ما وجبش الزكاه وجب لان الفضه كانت زمان زي فلوس بينزل يشتري بيها اخر حاجه النبي امر هنفترض ان فيها شبهات نقول له النبي امر تدفع تيجي انت على نفسك ما تجيش على ايه الاحظ للفقير ما تاخدش لنفسك الرسول قال كده قال الحلال والحرام وبينهما امور فمن اتقى الشبهات ومن حام حول الشبهات كالراعي يحوم حول الايه يوشك ان ايه يقع سهل اخوانا اللي معاه اموال مجمده ليها كم شرط يكون شاريها بمال وعرضها ولازم تكون تبلغ كام يا اخوانا 1600 جنيه يبقى اللي ورث حاجه ومش عارضها وعارضها للبيع عليها زكاه ولا ما عليهاش انت ورثت شقه وعارضها للبيع ما تبيعتش انت ورثها ولا شاريها بفلوسك ورثها ولا شاريها بفلوسك ما عليها زكاه طب انت بعت الشقه دي ودخلت في شقه ثانيه وعرضت الثانيه للبيع عن طب عليك نقول لك اطلع بالزكاه يا معلم اطلع بالزكاه كل سنه هنطلع زكاه خلاص يا اخوانا هنكمل بعد الاذان ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن قوات بتاعتنا عاملين فرقة الجمع الزكاة فرقة الجمع يا أخوانا الزكاة أول حاجة نعملها نحدد مين اللي عليه زكاة مين اللي عليه يا أخوانا من الذي عليه الزكاة هلو معك مين اللي عليه زكاة من هو الغني لمدة عام مالك النصاب لمدة ايه ما نصاب الذهب عيار والواحد وعشرين والتمنتاشر القانون التحويل بنقول ايه اضرب عدد الجرامات في العيار اللي ايه واقسم على اللي عاوز احط سهلة دوت طيب واحد قال لك لا انا عندي فضل نقول له طيب نصابك 525 جرام ايه عيار ايه مهم جدا عيار ايه يا اخوانا الف اللي معاه سيولة نقول له نصابك 1600 جنيه معاك 1600 جنيه عدى عليهم سنة وهم معاك داخل معانا على طول معاه 1595 جنيه معلهوش احنا نبدأ نتكلم مع الراجل معاه كام وعدوا معايا يا اخوانا سنة محوشهم عشان تجارة حج عمره جواز مروح مجي هيشطب شقة هيركب سيراميك حملناش فيه فلوس موجودة يبقى زكاتنا ايه هتطلع مش هتطلع زكاتك هناخد الزكاة وشطر ايه مالك عندك عيلة هنموت لك عيلتك والميت مننا وميت في عيلتك في نار جهنم خلعت مننا التعبان ايه مستنيك التعبان ايه مستنيك مفيش حاجة اسمها انا محوشش والله ده انا فقير وعاوز اجيب شقة تانية احمد ربنا ان الفلوس بقت هو في واحد متجوز في فلوس تبقى عنده في جيبه احمد ربنا ده اللي معاه فلوس بتطير في هوا ربنا كرمك ب 2000 جنيه في الدولاب سنه تبقى غني وسيد الاغنياء في حد يعرف يحوش 2000 جنيه في دولاب سنه ده الست بتشوف ال 2000 من جنيه تتنطط لحد ما تصرف ده فضل من ربنا ربنا رزقك زوجه صالحه حافظت لك على فلوسك شكر نعمه ربنا ما عندكش عيل تعايا صرفتهم وانت واقف عند الدكاتره خش مباراه العصافه تصرفهم وانت واقف واحد بضاعة خش اهي بضاعة جايين اهو معاه 1600 جنيه اموال مجمدة في بضاعة وجب فيه ايه الزكاة بشرطين البضاعة دي يكون انت شاريها بايه بمالك تاني حاجة يكون ايه عرضا ازاي بقى استنى احنا كده عرفنا مين اللي هناخد منه الزكاة ازاي بقى نحسبها اتقل بس هفهمك احنا دلوقتي حددنا الافراد اللي احنا هننشل عليهم نطلع منهم يا اخوانا الزكاة طيب الخطوة التانية بقى ازاي نحسب الزكاة ازاي نحسبها يبقى حدد اللي هيتاخد منه زكاه تاني حاجه ازاي يا اخوانا احسن هنمسك واحد واحد اول واحد فلوسه دي عباره عن ايه ذهب صح هنطلع زكاته ازاي هنقول له هات الذهب اللي عندك ونوزنه ونشوف ثمنه كام فين في السوق وطلع من كل 1000 كام في طريقه اسهل في طريقه يا اخوانا نجمع ثمن الذهب دوت ونقسمه على 40 اي مبلغ يتقسم على 40 يديك على يعني لو معاه 1000 جنيه قسمت على 40 الصفر مع الصفر و10 على 4 فال 2.5 فال 25 تقسم على 40 1000 على 40 ثلاث اصفار صفر طيرته مع الصفر و100 على 4 فال كام يبقى اي مبلغ تقسمه على 40 يطلع على زكاه عاوز تجيبها بالفلاحي كل 1000 هتطلع منهم كام وكل 100 2.5 عاوز تجيبها عدل اي مبلغ تقسمه على 40 يطلع لك الايه الزكاه سهله دي يا اخوانا طيب هيرد الراجل بتاع الدهب ده يقول لك الحمد لله والله انا مطلع لك زكاه ليه لبسته لمراتي امبارح، وبدل الذهب ملبوس. افتانا العلماء اللي احنا ما نعرفش ادلتهم ايه، ان ما عليهمش زكاة. نقول له هتروح مني فين؟ هتطلع زكاة ذهب ملبوس. اوعى حد يضحك عليكم، انا عاوز وحوش. ذهب ملبوس مش ملبوس هيطلع زكاة. وبيننا وبينك كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينك سنة كتاب ربنا وسنة ايه؟ مش عاوز يدفع زكاة. بس على مين؟ ده احنا رجالة الترمذي، ده احنا ما نطب على حد، لازم نطلع بالزكاة بتاعك. طب ايه الأدلة ان الذهب الملبوس او غير الملبوس عليه زكاة؟ اول دليل قصة اسماء بنت يزيد وخالتها. اسماء بنت يزيد وخالتها راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يدهم مسكتان عظيمتان من ذهب، وبيسألوا الرسول في الدين. الرسول سابق اسئلة ودخل بقى في المهم، قال لهم اديتما زكاتهما؟ قالتا لا يا رسول الله احنا لابسين. فالرسول قال لهم ايه؟ اتحبان ان يصوركم الله صورا من نار يوم القيامة؟ كانوا الذهب ده فين؟ في ايديهم ولا لابسينه؟ شايلينه في شنطة ولا لابسينه؟ والرسول قال اتحبان ان يصوركم ايه؟ صور من نار يوم الايه؟ القيامة. الدليل التاني، عندنا خمس ادلة على ان الذهب ملبوس مش ملبوس عليه ذكر. كل الذهب اللي في البيت يتوزن بلغ النصاب، نقسم على 40 ونطلع بالزكاة بتاعه. مفيش ده، مفيش زكاة، في تعبان، مفيش حاجة في النص. طيب تاني دليل، امرأة وابنتها راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه، فالرسول لقى في ايد البنت مسكتان كبيرتان. المسكة تعمل حوالي 50 جرام، ده 50 و50 يعملوا كام؟ ونصاب هنا كام؟ فالرسول قال لهم ايه؟ أديتما زكاتهما؟ قالتا لا. قال النبي صوران من نار يوم القيامة. البنت قالت صوران من نار وتعبان على ايه؟ راحت قال على ايه؟ المسكتين، وحدفتهم للرسول، قالت هما لله ورسوله. واحنا هنستمتع بالدنيا بقد ايه يعني؟ اللي هيتمتع في الدنيا هيتمتع دي 60 سنة 100 سنة، ويجي التعبان يمسكه 50,000 سنة على ايه؟ مش عاوزين اصلا ايه؟ ذهب خالص. راحت البنت رمية الذهب لله ولا ايه؟ احاديث كلها صحيح، نص في المسألة ولا مش نص يا اخوانا؟ البنت خلعت الذهب، معنى كان الذهب ده كان فين؟ تالت دليل، السيدة عائشة احب نساء الارض للنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كان ربنا بيرزقها بقى من ابو بكر، وابوها كان تاجر، والدنيا كانت ماشية معاه، حوشت شوية فضل، فراحت رايحة لسايغ، بعتتهم لسايغ مع العبد، عملوهم زي اكسسوارات خواتم وحاجات. فالرسول شاف الفضه دي مرسوم، ما شافهاش بقاله فتره، فقال ما هذا يا عائشه؟ قال فتخات، يعني اكسسوارات، يعني اتزين لك بها يا رسول الله. رد النبي عليه اديتي زكاتها؟ قالت لا يا رسول الله، كان جوه متشالين. قال هو حسبك من النار، اضمن النار يا عائشه. لاحظوا الكلام ناشف، واحد بيقول للتاني انت اضمن النار، انت في نار جهنم خلاص. الكلام ده ناشف ولا مش ناشف؟ بس الزكاة كلام فيها لازم كده، كلام في الزكاة لازم يكون كلام واقف، فيش حنية فيها. إذا كان الرسول محنش على عائشة وقال له هو حسب من النار، الزكاة كلام فيها واقف، عشان اللي يخش في النار يخش لوحده، ما يجرجركش معاه يقول ده فلان شافني وما كلمنيش. الكلام في الزكاة ناشف، زي ما الرسول عنه قال هو حسب من النار يا عائشة. وعمر الرسول ما اتكلم مع عائشة كده، ولا اتكلم معاه واحد كده إلا الزكاة. أمرته أن إيه؟ أقاتل. طيب الدليل الرابع، ربنا بيقول في القرآن والذين يكنزون الايه؟ هل ربنا قال والذين يكنزون الذهب بين قوسين، جبريل فتح قوسين، الا الذهب اللي لابسه المدام بتاعته؟ في الاستثناء ده، يبقى القرآن عام ولا مش عام؟ احنا عاوزين حاجه تخصصه. مفيش. الدليل الخامس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها. ما من صاحب ايه؟ هل الرسول قال ما من صاحب ذهب والفضة بين قوسين الا اللي الست بتاعته لابساه؟ ما فيش حاجة اسمها الست بتاعته، من الست بتاعته في ذهب في البيت كله يتوزن زكاته تطلع، ما طلعتش التعبان يشتغل والفقر يجي والامراض تخش. وده احنا بنبلغ الناس، اللي عاوز يدفع يدفع، انا مش عاوز يدفع ايه؟ الكلام يبقى كده، الكلام يبقى كده واقف. مش انتوا طيبين وناس كويسين؟ لا، اللي ما بيطلع زكاته وحش، اللي ما بيطلعش زكاته وحش. واضح الكلام يا اخوانا؟ يبقى عندنا كام دليل على ان الذهب ملبوس ولا مش ملبوس عليه؟ خمس ادله. اول قصه ايه يا اخوانا؟ أسماء بنت يزيد. تاني قصة المرأة وإيه اللي البنت عملت إيه؟ رمت الذهب. والرسول قال للسيدة عائشة هو حسبك منين؟ وتاني حاجة عموم القرآن والذين يكنزونه. خامس حاجة عموم السنة وما من صاحب إيه؟ ذهب ولا فضة. خلاص أخوانا؟ يبقى أي واحد عنده ذهب بلغ النصاب هنجيب الذهب نشوف ثمنه كام ونقسم على كام ونطلع. قال لي ملبوس هروح اقول له الخمس ايه ادل. خلصنا من صاحب الذهب كده نخش على مين اخواننا اللي عنده فضه نساله نقول لك عندك النصاب لو لقيناه معاه 595 فضه نعمل ايه نقول له عليك يا عم زكاه نشوف ثمنهم دول ثمنهم كام يا اخواننا نقسمهم على كام ونقول له هات الايه الزكاه. خلاص كده. طب لو واحد بقى عنده 84 جرام ذهب غير 24 يبقى ده عليه زكاه. واحد عنده 594 جرام فضه ده عليه زكاه ما عليهوش زكاه. طب يضم ده على ده استحبابا دور واجب منك نقول له دور واجب ايه عملت كده يا ابن الناس ما نقص مال من ايه. لكن احنا لنا عنده حاجه الراجل ده كان عندنا اخ جايب لمراته 100 جرام ذهب متجوز بنت فلاح عندها اراضي فهم هناك بيقيسوا بالاراضي عندها اراضي راح جاب لها 100 جرام ذهب فراح ملبسولها وقال الحمد لله كده احنا ما عليناش ايه زكاه. طبنا عليه الاخوه بتوع الزكاه طبوا ايه عليه التعبان ومش التعبان والادله قال خلاص تطلعوا الزكاه راح مطلع الزكاه طبعا بقى يتشال ويتهبط ده انا خليته يطلع على كام سنه 10 سنين جواز كل سنه كذا كان الذهب ايه عامل 30 جنيه اضرب 30% ويطلع بزكاته كده يطلع ما مشيناش من بدر ما خدنا زكاته راح هو في ساعتها واخد حلق راح بيعه وبقى لمراته بالظبط 96.5 جرام ده يبقى نقص ايه طول انت خايب والله انت خايب انت مفكر الفلوس اللي خدناها منك دي وحش ده احنا يا ابني فاتحين لك باب الرزق طب احنا هنمشي وهتشوف الخير جالك ازاي. اللي بيلعب يا اخواننا وبيقعد يتحايل بيتحايل على نفسه ومن يبخل فانما ايه ده انت تبقى فرحان بتطلع زكاه ما نقص مال وتقف يوم القيامه في الظل ما تقدرش تقف معانا وحسناتك تزيد وسيئاتك تقل انت خايب قال خايب مش خايب انا برضه جماعه انا معايا 96.5 حد ليه حاجه عندي ولا خلاص جزاك الله خيرا من كده وبطل يطلع الزكاه من يوميها بس يوميها خد طلعنا مبلغ ايه يا اخوانا كويس يعني الفقراء كلهم في منطقه 10 يعني يبقى الذهب والفضه خلاص خلصنا منهم اخوانا نخش بقى فين اخوانا في السيوله اللي معاه فلوس محوش لاي سبب من الاسباب فوق ال 1600 جنيه لازم ايه يا اخوانا يطلع الزكاه. الفلوس الموجوده هنقسمهم على كام على 40 يطلع الزكاه يطلع قبل المغرب مفيش حاجه اسمها يطلع زكاته بعد المغرب الزكاه توصل للفقير قبل المغرب مطل الغني ظلم وقلي الواجد يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم الزكاه توصل ما يجيش اخ يلم الزكاه في مسجد ويحوشهم في جيبه ويقول لما الاقي فقير لا الزكاه تيجي بدري قبلها بيومين ثلاثه عشان اليوم بتاع الزكاه بتاعك قبل المغرب تكون انت ايه الزكاه في ايد مين المغرب اذن بدقيقه انت منع الزكاه تطلع الزكاه وتتصدق مطل الغني ظلم انت لو لك فلوس عند حد وحد اخرها عليك تزعل ولا ما تزعلش تزعل ولا ما تزعلش انت لك فلوس عندي معانا الساعه 4 تجيب فلوس جبتها الساعه 5 دي معايا منك ما تقولوش اعصاب انت ما بتقبلش انا اخر عليك فلوسك يبقى الفقير برضو ايه يا اخوانا ولا عشان الفقير غلبان الفقير ده مين اللي بياخد له حقه ربنا بياخد له حقه في الدنيا بياخد له حقه فين يا اخوانا المغرب ياذن يكون الزكاه بتاعتك ايه طلع اخر حاجه بقى التجار واللي عندهم اموال مجمده واحد عنده شقه واحد عنده بضاعه في محل واحد عنده فلوس رايحه وجايه هنظبط له زكاته ازاي ده نعرفه المره القادمه ان شاء الله هنعرفه ده يا اخوانا المره الجايه دي اهم مره هناخده الكتاب ده يخلص المره الجايه الكتاب ده يخلص 4 مرات احنا كده هنخلصه في كام مره مرتين المره الجايه عندنا امتحان الامتحان معانا عشان الناس بقى تغش الاسئله افتح كده اخر صفحه صفحه 39 كل شيء في صفحه 39 عندك 4 ايه يا اخوانا 4 مجموعات احنا كده احنا المفروض هناخده مرتين في الاسبوع الشيخ محمد هيدينا مره يوم واحد يبقى اليوم الواحد هناخده فيه كام محاضره يعني انا ضحكنا عليكم النهارده بدل ما نديكم محاضره واحده ادينا لكم ايه محاضرتين عاوزين حبه صغيرين ظبطوا الراجل ده بغدوه كويسه يجيبنا مرتين بس هو سامح الله بمر. احنا ملناش فيه، احنا كده كده في الاسبوع هنخلص نص كتاب. كل كتاب يخلص في ايه دلوقتي اخوانا؟ كده خدنا بحضرتك، حضرتك هتذاكر السؤال والاجابه، وبعد ما تذاكر تقعد تراجع تحل الاسئله دي. تحل الاسئله دي يا اخوانا المره الجايه في امتحان، المره الجايه ان شاء الله فيها يا اخوانا امتحان في اللي احنا خدناه. خلاص بقى دي واجب هتحل واجب. يوم الخميس الجاي انا هجيب امتحان تاني غير الاسئله دي، مش هي دي بس، كله يكون عامل واجب عليه. فشوف الواجب بتاع الناس، تقعد تمتحن نفسك وتمسك قلم وتكتب، ده فرض عين، ده مش استحباب، ده فرض عين بتاعك. خلاص الاختبار الاول والثاني بس يا اخوانا. وبص يا اخوانا لحد صفحه، لحد سؤال 17 الاول والثاني بس، يلا مش مهم العقارات تشرحها المره الجايه، اخرنا الاختبار الاول والثاني بس، الاول والثاني بس. ايوه 15 سؤال. الناس يا اخوانا السؤال والاجابه عندك، تحفظهم كويس وتحل الواجب وهتيجي على امتحانه هنا. مش عيب ان الواحد يقعد يتعلم، العيب ان الواحد يروح لربنا وعليه جنيه. يا اخوانا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الشيخ ياسر هو اللي هيجي للناس يختبر الناس، اللي هيفشل فيك وانا اللي عشيه. ما ينفع الناس تذاكر. هناخده المرة الجاية، كله بيسأل في الأموال المجمدة. المرة الجاية إن شاء الله أخواننا كل الناس تيجي بدري، عشان هنبدأ بعد المغرب على طول، عشان هنخلص بسرعة، فما حدش يجي متأخر. أخواننا معنى النجاح في الأكاديمية هنا معناها ثلاث حاجات: إنك تكون عارف المعلومة ممتحن فيها، إن أنت تكون شرحت المعلومة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو إيه، قل للناس اللي قدامي، عشان ربنا يبارك لهم في علمهم يبداوا يشرحوا اللي هم خدوه. اللي عنده مسجد بيصلي فيه اي فرض من غير استئذان كده، راح فاتح الكتاب وقاري مع الناس كل يوم، تقول لهم كلمتين، تقعد ما فيش مسجد تقعد مع زوجتك، مش ممكن نجيزك غير ما تقول لي انا شرحت. من الله ما من يوم الا وملكان يا اخوانا ينزلان، فيقول احدهما: اللهم اعطي منفقا، واللهم اعطي ممسكا تلفا. كنتم خير امه اخرجت للناس، ليه؟ تامرون بالمعروف. انت ما فيش حاجه اسمها ما خلص دراسه، لا، من علم مساله فهو بيعلم. بلغوا عني لو ايه، كل واحد في الشغل يقعد زمايله وكل مديهم معلومتين ثلاثه. وانا بقول لك طول ما انت بتتكلم بحديث وايه، الناس مش ممكن تمل منك. اول ما تدخلهم في خلافات شافعي ومالك وتدخل في حوارات، يبقى هتلاقيهم مشوا منك. واي واحد تحتيه مصليه، تحتيه مسجد، اللي تعلمه في المعهد فقه اي ماده لازم تعلمه. ثالث حاجه، الاخ عشان ينجح لازم يقول لي انا بحاسب نفسي على عباداتي وناجح في العبادات، في جدول عبادات انت هتاخده كل يوم هتحاسب نفسك عليه. احنا مش هنقول لك انت بتعمل ايه، لكن لازم تكون انت بينك وبين نفسك جدول عبادة هيتوزع عليه، كل واحد يظبط عبادة. نبدأ خطوة خطوة. أول خطوة باب العلم، إن الإخوة اتعلمت مطلوب إنها تعلم اللي تعلم. دلوقتي أخوانا الأسئلة دي أخوانا سابقة لأوانها، إن شاء الله هنتكلم فيها بعدين. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان استغفرك. في مواد كتير أخوانا، إحنا الفقه دي مادة واحدة، أنا عد الفقه في شيوخ هيجيلكم في كل المواد، والشيخ محمد جزاه الله خيرا جيب لكم في كفاءات في كل المواد. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة كتاب فقه الخلاف. نتناول بإذن الله تعالى سويا هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نشرع في كلام المصنف حفظه الله، يعني نقدم بمقدمة هامة. ما هي أهمية دراسة فقه الخلاف؟ بعض الناس قد يفني أوقاته وعمره مثلا في دراسة مسألة قد لا يتعرض لها هو نفسه مثلا إلا مرة في حياته. أحدنا مثلا قد لا يحتاج لبعض المسائل إلا مرة أو مرتين في حياته. أما هذه المسألة فهذه من أولى الأولويات، مسألة فقه الخلاف، كيف أتعامل مع الخلاف بين العلماء. هذه مسألة يحتاجها كل مسلم في كل لحظة كل يوم. المسألة يعني كلام مش مبالغ فيه. أنت عندك عالم مثلا في مسألة فقهية بيقول لك المسألة دي حرام، عالم تاني بيقول لك المسألة دي حلال، طب أنا هعمل إيه؟ المسائل مثلا العقدية ودي أخطر، عالم بيقول المسألة دي لا تجوز، المسألة دي مثلا شرك، لا شرك أصغر شرك أكبر، المسألة دي مثلا طعن في العقيدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعتقد؟ فهذه المسألة يعني من الخطورة بمكان، لأن بعض الناس يقول لك إن عندهم مثل يقول لك إيه، إلزاها في رقبة عالم واطلع سالم. بعضهم يقول لك يعني إيه، أي كلام للعلماء إيه، أنت نقي براحتك. طبعا ده كلام ليس صواب، هذا كلام ليس صواب. دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه هذا المبدأ أبدا. طيب يعني هو دين ربنا عسر؟ لا، يعني المسألة دي مش عسر، المسألة دي ليست عسر، إن أنت تعرف إزاي أتعامل مع الخلاف. وأكثر المسائل الخلافية الفقهية مختلف فيها، يعني أقل المسائل الفقهية هي التي أجمع عليها العلماء، أكثر المسائل الفقهية الحكمية اختلف فيها العلماء. فكان لزاما على كل مسلم أن يعرف ما هو موقفي من الخلاف. طب أنا هتصرف إزاي؟ ده أبسط ما يكون. أنا دلوقتي اعترني مسألة فجيت بعد ما شرعت فيها سمعت إن فيها خلاف، فيها كلام للعلماء، رحت سألت أخ طالب علم قال لي والله المسألة دي فيها قولين. طب أنت موقفك إيه؟ هتعمل إيه؟ أسيبها؟ أنقي؟ أشدد على نفسي؟ طب أخذ بالأيسر؟ طب أخذ بالأحوط؟ إيه اللي يلزمني؟ هو ده اللي إحنا هنتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكان سبب تأليف الكتاب للمصنف حفظه الله الدكتور ياسر ورهامي أشمل من المسائل الفقهية التي بدأت أنا الكلام عليها. يعني مش قصده بس إن إحنا بنتكلم على المسألة الفقهية، هو تكلم فيما هو أشمل وأوسع من هذا، وهو اختلاف المسلمين عموما، اختلاف التيارة الإسلامية خصوصا فيما بينها، لنسعى لرأب الصدع وتوحيد الصف، وده الأصل. الأصل إن التيارات الإسلامية حاجة واحدة مش حاجتين، ده الأصل. فكان الشيخ أدخل هذا ضمن كلامه، وهو محاولة على الأقل لو لم نستطع أن نوحد كل التيارات الإسلامية في اتجاه واحد، على الأقل نقلل دائرة الخلاف، نقلل دائرة الخلاف. وطبعا الخلاف شر كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الخلاف يعني شره عظيم ومزق الأمة. حتى لو كانت المسائل خفيفة جدا قد تحدث من ورائها مشاكل لا يتخيلها، كما سندرس إن شاء الله في مسائل خلاف سائغ معتبر. مسائل الخلاف السائغ، أنت لا تنكر على من يقلد فتوى عالم مثلا في المسألة، كما سيأتي في بعض البلدان يحدث حولها معارك بسيوف وضرب وقتل ونحو هذا. قد تكون مسائل سائغة في فقه الصلاة مثلا، في أدنى شيء في الصيام مثلا، مسائل مما اختلف فيها العلماء اختلافا سائغا، وتجد حولها معارك كلامية ومعارك بالضرب وباليد وكذا. وفي المقابل بعض الناس يهون من قدر الخلاف، فيقول لك إن أي قولين للعلماء أنت مخير شرعا إن أنت تنقي كيف ما شئت. فسنرى إن شاء الله تعالى ما هو الصواب في ذلك. يقول الشيخ بعد مقدمة خطبة الحاجة، أما بعد، يقول: تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود لإعلاء كلمة الله في الأرض. إيه هو هدف الصحوة الإسلامية؟ إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وتعبيد الناس لربهم وإلههم سبحانه وتعالى، والتمكين للإسلام. إيه هي بقى العوائق دي؟ يقول: ومن هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين. إيه ده؟ يعني هم المنافقين أعداء الله؟ يعني عداوة المنافقين أحيانا تكون أشد من عداوة الكفار. عداوة المنافقين، النفاق الأكبر، أحيانا تكون أشد على الإسلام والمسلمين من عداوة الكفار. يقول: وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقة لأعداء الكفار والمنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بها بشرط تقوى الله، تقوى المسلمين وصبرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم. ولقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحوة الإسلامية. موضوع ده، السطرين دول مهمين جدا جدا. ولقد كانت مشكلة الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام، ده رقم واحد، وفي تطبيقه، ده رقم اثنين، ماشي، وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحوة. ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والكبير والصغير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص الغير ملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفق. طبعا ده أمر مشاهد، إن تلاقي مثلا، يعني كنت في جامعة من الجامعات تحتك بالطلبة أو كده، يقول لك: طب يعني مثلا كذا ودعوة سلفية وكذا، طب انتوا ايه، مين الصح؟ كتير من الناس، حتى أي واحد في الإخوة الجالسين أو الملتزم، أكيد سأل نفسه نفس السؤال، وهذا سؤال يتبادر لكثير من الناس، فيؤدي بعض الناس كما يقول الشيخ إلى أن يستجيب للنزغ الشيطان. الشيطان يقول له إيه؟ يقول له: الحل إن أنت إيه؟ ابعد عن الناس دي كلها، هو ده الصواب. طبعا الشيطان كما يقول العلماء فقيه في الشر، يغريك ببعض الكلام من زخرف القول، يغريك الشيطان ببعض الكلام من زخرف القول كي يصدك عن الحق، يعني هو ينزغ لك من باب النصح، كما قال الله عز وجل: فدلاهما بغرور. كان فيه ايه؟ غرور في القول، هو يعني يبدي لك كأنه ينصحك أن أنت تريد أن تعبد الله فاعتزل تلك الفرقة كلها. النبي قال لك كده. طبعا ده إنزال للأدلة والأحاديث في غير موضعها. فنشرع بإذن الله تعالى في الكلام على هذه المسألة، إن هناك خلاف تضاد، منه ما هو محمود تكامل، وهناك خلاف تضاد سائغ، وهناك خلاف غير سائغ. يعني ليس كل الافتراق بين الاتجاهات الإسلامية مما يبغضه الله، في جزئيات مثلا تكامل. مثلا بعض الناس يهتم بجانب الدعوة ونشف الطرقات ودخول الأسواق ودخول المقاهي وكده، مثلا تلاقي اتجاه تاني لا يهتم بهذا، ده أمر تكميلي بنكمل بعض. مش هنا مفيش افتراق ولا تضاد. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما قال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيه ليتفقهوا في الدين. ربنا نهى إن هم يطلعوا كلهم في الجهاد. طب ليه؟ لأن الإسلام زي البنيان، البيت الجميل، البيت ده مكون من إيه؟ في جدران اشتغل فيها مثلا بنا، في نقاش في واحد عمل الكهرباء كل واحد بيكمل التاني. مش كل الصحابة كما نهاهم الله عز وجل إن هم يطلعوا مجاهدين في سبيل الله، لابد أن توجد طائفة تتعلم، مثلا طائفة تأمر بالمعروف، طائفة تجمع الزكاة وتفرقها، طائفة تدعو إلى الله، طائفة وهكذا وهكذا. فده اسمه اختلاف تكميلي، ده تنوع، اختلاف تكميلي. دي جزئية من الجزئيات الخلاف الغير مزمون. الغير ليه؟ عشان برضو ايه ما تبقاش الصورة دايما قاتمة كده، دايما كده انتوا كده، لا لا، يعني نبعث الامل ان في جزء ونحاول نعالج الباقي، نحاول نعالج الباقي. بيقول مما كان له اكبر الاثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والكبير والصغير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص الغير ملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن جميع عن الجميع حتى يتفق. وازداد الأمر سوءا بحدوث المعارك الكلامية بل وبالأبدان والسلاح أحيانا بين الاتجاهات الإسلامية. طبعا ده خطأ، مما أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. برضو تاني المنافقين، المنافقين دول ناس كويسين، ما هو لأن قلنا وبنقول وكل شوية إن أحيانا يكون خطر المنافق أشد من خطر الكفر، ده في أحيان كتير جدا. ماشي، طبعا لو عشان ما نعطلش الوقت مش هنخوض ونفصل في كل مسألة في خطر المنافقين وما نلقاه اليوم من بأسهم أخزاهم الله. بيقول لاستغلال هذا التطاحن، طبعا المنافق يجيد ويحسن ما لا يحسنه الكافر. وجالك الأمريكان ولا اليهود براية كده محطوط عليها العلم الأمريكي أو اليهودي، ده عدو ظهر قدامك، كل الناس تطلع. ما دخل مثلا الأمريكان العراق كل الناس انتفضت. ماشي، لا ده في خطر أحيانا لا لا لا يأبه إليه الناس، خطر المنافق، لأنه منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلداتكم وتكلمون بألسنتكم، قلوبهم قلوب شياطين في جسمانهم. طلع الواحد في التلفزيون من فترة كده مشهور جدا جدا جدا، كل الناس تسمع له، وعدت تقول له فلان طبعا احنا طلبوا انا ما يحكمنيش كتاب ربنا، اعوذ بالله، منافق قال له بص كده انا ما يحكمنيش آية. فده منافق، وطبعا ليل ونهار شغالين لا للدين لا للشريعة. مش هينفع واحد نصراني ولا معلق صليب يطلع يقول كده، لازم واحد من يبعت لك واحد من جلدتك عشان الكلام يقبل ولا لا. فده خطر النفاق، خطر عظيم جدا. يعني يقول وقما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع، وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثير مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة حفظ الله وبارك فيها وهدى أبنائها إلى سواء السبيل. واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه ملقيا، في طريقه الذي يراه هو شايف إن أنا صح، كل واحد شايف إنه صح. في حد شايف نفسه غلط؟ الشيعي هقول لك أنا سلفي، سلفي باعتبار، ما معنى سلفي؟ نسبة، يعني بتنسب نفسك للسلف. هقول لك أنا سلفي باعتبار يعني أنا متبع للحق، أنا تبع الناس اللي كانوا على الحق الأوائل. ماشي، هو مش هقولها بلفظ كلمة سلفي بس بالمعنى، كل واحد بيدعي إيه وصلا بليلة، هي دي الكارثة. كافر هيقول لك أنا ديني حق، تدينكم باطل، صح ولا لا؟ واخد بالك، هي دي كارثة البشر كلها مش بس المسلمين. يعني فكرش إن اختلاف المسلمين بعضهم مع بعض هو لا، هات أي واحد هقول لك أنا على صح، أنا عقيدتي دي هي الصح وأنتوا كلكم غلط. فلو أن كل إنسان يعني شك في نفسه ولو للحظات قد تكون بادرة بداية أنه يفكر في الحق. يقول واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه اللي شافه صواب، يعني إيه؟ ملقيا باللوم على من خالفه وبالتقصير والفشل، كلكم غلط وأنا اللي صح. وازدادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلاتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع البعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف إلى نبذ العمل الإسلامي جمل. كارثة، هو ده إيه؟ تدخل الشيطان. فانت مش انت مش بيدافع مش بيحاول يعالج ده، لا شك احنا مش بنقول ده صح ده غلط ماشي. تطاحن الاتجاهات الاسلاميه مش صح، والله ينهى عنه، دين الاسلام ليس فيه ذلك. اكيد فريق صح والباقي غلط، ولو كانوا 5 6 10 ولا لا، لان الحق واحد. فالمشكله تتعالج ازاي؟ ان انا اسيب النار شغاله وامشي؟ لا، المشكله ان انا احاول اطفي النار طب مش قادر، ده مستحيل لان ربنا قضى بذلك ماشي، اطفي اللي اقدر عليه. ليس معنى ان هذا امر وقع قدرا ونجزم بافتراق الامه الاسلاميه وان هذا الامر موجود بكثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني ده موجود حتما. الحل بقى ان انا اسيب النار شغاله كده حتى ما تولع في البيت كله؟ لا، ندفع هذا القدر ونقلل الشر ما استطعنا، نقلل الشر ما استطعنا. هيبقى خلاف ضعيف يبقى ماشي، ده قدر ربنا اللي ايه اللي هيبقى. اما ان انا قلت ده واقع قدرا وكونا فلا يعني نتعرض له، فهذا خطأ، فهذا خطأ. وبعض الشر اهون من بعض، يعني احيانا يكون الامر لما بيضيق دائره الخلاف تكاد يكون يعني المساله منحسمه بين المسلمين. بيقول واشتعلت حواراتهم ومجادلاتهم بعبارات ناريه وقذائف ملتهبه على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاوله لعلاج قضيه الخلاف الى نبذ العمل الاسلامي جمله الجماعه جمله للتخلص من خلافات الجماعات، متاولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه فاعتزل تلك الفرقه كلها، ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. طبعا الشيخ ياسر مش برضو عشان تعيشوا مع الجو المقدمه ديت، مش بس بيتكلم على وضع مصر يعني كده، لا يعني احيانا تلاقي حاجات كده ضرب وبتاع، الحمد لله ما حصلش في مصر، حد شاف حد بيضرب حد فضل الله؟ لا، هو بيتكلم عموما يعني مسلمي اندونيسيا، مسلمي روسيا، مسلمي اوروبا، عموما اتجاهات اسلاميه، عشان برضو يبقى العقل متفتح، عقل متفتح. هذا حدث مثلا في افريقيا مثلا، كان في خلافات سائغه في بعض المسائل، السيوف طلعت وضربوا بعض وكده. طبعا هذا الحديث ليس مقصده ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرق كلها ليس مقصد النبي ذلك. وطبعا اكثر ما وقع في الخطأ من الأمة الإسلامية بسبب فهم النص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول على هذه الجماعات، يعني أنزل هذا على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام، مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه على أهل البدع الدعاة على أبواب جهنم. كويس كده. الحديث حذيفة كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر ماشي، فقال له إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، ولكن فيه دخن، فيه تقصير. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فأعرف حذيفة يعلم كل الفتن التي تجري قبل قيام الساعة، فكان يعني حريص على أن يسأل عن كل شيء يكون قبل قيام الساعة من الفتن، كان يحذر المسلمين منه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم ولكن فيه خير. قال نعم ولكن فيه دخل، في شيء من التقصير. قال ما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قلت فهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن ده من شرق البلد ده توالي العصور؟ قال نعم، بعد الخير ده اللي فيه دخن في شر؟ قال نعم. ايه؟ دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا. قال هم من جلدتنا. هي دي الكارثة. شو من شوية قلت لك ايه؟ قلت لك لو جالك العدو رافع الراية كل الناس هتنبري لقتاله، ولا أحد يقبله أبدا إلا طبعا العملاء ماشي، والحمية تصور في كل حتة وتلاقي العملية، واخد بالك؟ ما دمر الأمة الإسلامية إلا الطائفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها دي، إن هو إيه من جلداتنا. ها ماشي ياخدوه يظبطوه في فرنسا يغسلوا له دماغه خالص يرجع هنا يقول ايه لو معايا قلم احمر كنت ايه صلحت في القران الكريم عارفينه واخد بالك حدش يشك فيه اسم حلو كده واسامي حتى منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم محمد واحمد وحسنين وحسين واحمد واسماعيل وكده يعني وكمان ايه بقى منصب ايه بقى مقولكش مش عارف ايه وحاجات كبيره قوي بحيث ما حدش يشك ان الراجل ده راجل ناصح ناصح للدين للناس يعني ماشي لا يشك احد في نصحه وتقدمه وسبقه واي كلمه منه مقبوله رجل الامام الكبير قوي كويس كده فهم كانوا الكفار ادركوا هذا الامر ان هم لن يسمع لهم ايه الحل قال لك رب لهم ناس من جلدتهم ماشي ما النبي قال كده عليه الصلاه والسلام والناس دي دمرت الامه دمار شامل عظيم جدا نحن في خراب منذ نحو 60 أو 80 سنة ليس فقط بسبب الحكام الظلمة السبب رئيسي كان سبب آخر كان هؤلاء الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مش لسان العربي بالك لا كما قال عز وجل عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله ماشي آية برضو الحديث وكده وانت معلش ما احنا غلاب مش فاهمين برضو ايه تفسير الآية دي وايه تفسير الحديث ماشي فدي كارثة ويطلع واحد قريب ويلبس على ملايين المسلمين قريب يقولك ينبغي ان احنا نحط ايدينا في ايدين الشيعة طبعا انت الحمد لله راجل فاهم لا غيرك مش فاهم وغيرك غلبان جدا جدا لو قلت 1,000,000 واحد فاهم هتلاقي بقيت 90 مليون مش 85 هو حد يقول لي الإحصائية اللي كانت من 15 سنين دي بتضحكوا علينا كده يقول لك 85 لا هنعدين 90 تقريبا كمان 90 مليون اغتروا بهذا الكلام طالع واحد مرشح نفسه لازم نحط ايدينا في ايدين الشيعة وكده وسب الصحابة خلاف الأول طبعا هذا الكلام ممكن لا يروج عليك لا يروج على عالم صادق بس بيروج على الملايين ولو أنه عورض هجيب لك برضو أدلة دي كارثة يعني إنزال الأدلة في غير موضع إنزال الأدلة في غير موضع يقول الشيخ مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم لأنه قال إيه قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس ماشي يبقى وصف المنافقين مش وصف المسلمين يبقى وصف للمنافقين طبعا لا نحسب احد من اي الاتجاهات الاسلاميه حتى لو خطأناه مثلا انه من المنافقين حاشا لله حاشا لله ماشي فلا تنزل هذا الحديث يقول لك دعاء على ابواب جهنم عد دعوة السلفية شيخ ابو اسحاق شيخ اعوذ بالله انت جايب يعني الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة وتحطوه بأول لزق لين جهنم والعياذ بالله فكارثة النبي صلى الله عليه وسلم قالها في طريق الأمة 73 عد معايا وقول يلا عشان لو إيه فكرنا صار السنة واحد دعوة السلفية مش عارف تبليغ والدعوة الجمعية الشرعية لا كما سنتكلم إن شاء الله كما سنبين إن شاء الله يقول في واقعنا الذين وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين ارفعوا عليك قضيه يا شيخ حسن وترفع عليه قضيه فعلا الشيخ حاتم لما دعا عليهم على النائب العام على طول ماشي ممنوع حتى ان انت تدعي عليهم وبالاضافه الى اهل البدع كالخوارج والطرق الصوفيه والروافض ونحوهم مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها والتي لا يمكن إتمامها بأي صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في إطار شعار واحد. زي ما قلت لك هو نحط إيدينا في إيدين الشيعة النهاردة سوريا، حد يختلف على اللي بيحصل في سوريا؟ حد هات لي واحد في العالم العربي كله واحد، هات لي واحد يخالف واحد بس ما عدا الشيعة. الشيعة قالوا ايه؟ شيعة لبنان. حد يقول لي حد متابع قال لو في دولة فكرت ان تضرب بشار هضربها بالصواريخ اللي كانوا بيطبلوا له من 4 سنين، وبيبعت جيش يضرب المسلمين الان. وكل الناس عرفت لما طلع المشايخ قالوا احذروا، بقوا يصرخوا في وش المشايخ ازاي قلتوا ايه بتاع. كل شويه المسلمين يقولوا كل ما نقبض على واحد يقول لك ده من لبنان، من شيعة لبنان، من شيعة ايران، داخل يقتل المسلمين كده في الشارع. ليه؟ ان الشيعة الروافض الاثنى عشرية من عقيدتهم ان اهل السنة والجماعة كفار مرتدين. مش اهل السنة والجماعة لا عندنا ولا عندهم في هذا المعتقد اللي هو بلحية، لا، نحن لما نقول حتى نحن لما نقول مسلم سني يعني ده مش شرط ان هو بلحية. سني ليس شيعي، ليس خارجي. يعني عندنا الراجل الذي يعتقد عقيدة أهل السنة ولو في الجملة ده مسلم إيه؟ سني. حتى تلاقي في الفضائيات يقول لك إيه؟ يقول لك البلاد السنية مثلا مصر. الحمد لله إحنا شيعة، عندنا شيعة لسه بس داخلين قريب يعني ماشي. فهو بيعتقد إن المسلم السني اللي هو ليس شيعي إن شاء الله يكون لابس سلسلة رب شعره خنفس ده كافر مرتد ماشي. يا سلام بقى لو اسم عمر 100 واحد في العراق مقتولين، 70 منهم ذنبه بس اللي اسمك عمر، قبض على واحد فعشان خدوه عشان يقتلوه، قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي حيدر عشان ينجو من القتل. قال له لا تحكي عليا انت اسمك عمر وابوك اسمه فاروق. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني خلاص ده انت الاعدام هناك ما تلاقيش اعدام في اي حد، بالشنيور في عينيه وفي بطنه وفي قلبه لحد ما يموت ماشي. ويلاقوا الناس اتخطفت من الشارع ذنبه بس انه من اهل السنه، لا حتى بس بيصلي ولا بيصليش ولا ملتزم ولا لا لا لا لا, لا, لا. كافر مرتد عندهم يعني، اللي يقتله ياخد حسنات ماشي. والجهاد مع اليهود والنصارى حرام حتى يخرج المهدي. عقائد الشيعة فين المهدي؟ دخل السرداب الله يخرب بيتكم، يروحوا السرداب اطلع يا مش عارف ايه ماشي ما طلعش. طب يا جماعه وبعدين احنا قاعدين مستنيين الغابه الغريبه الصغرى. طب امتى؟ لو العمليه فضيحه شويه زي النصارى كده كل شويه ايه يرقعوا حاجه عشان مش عارفين يداروا عقائد مش مقبوله عند البشر. غابه الغابه الكبرى. انت بتضحكوا على بعض ولا بتضحكوا على نفسكم ولا بتعملوا ايه ماشي؟ العراق لانها دوله يعني الذين يقودونها الان من شيعه، امريكا سلمتهم كل حاجه، اعلنوا ان لا مش ضد بشار ولا هنعادي بشار. الخطر خطر عظيم جدا، البعض يهون بامر جلل. العراق بغداد قبل مولد شيخ الاسلام ابن تيميه قتل فيها اكبر مذبحه بالتاريخ بسبب واحد شيعي واحد بس في التاريخ. القنابل النووية التي أبادت بلدان لم تبد هذا العدد. أقصى حاجة قالوا 750,000 في هيروشيما ونجازاكي اللي في اليابان، 750,000. المذبحة دي قتل فيها 2 مليون مسلم، وقيل 1,600,000 لدرجة من كتر الدم كان بينزل من المزاريب بتاعت البيوت، والخيول بقت لأقدامها الأنصاف السيقان كده تغوص زي المية كده دم مسلم صافي بسبب واحد شيء، خيانة واحد شيء. شفت الخطر؟ بس واحد يقول لك يا عم المسألة بسيطة وبلاش النعرات دي، مش النعرات دي يا عم حرام عليك، يا عم حرام عليك. طالع واحد ومع الأسف ينتسب للعلم في الفضائية ماشي، ابان من 4 سنين لما طلع أبو زيد الهلالي وبتاع وقعدوا طبلوله في العالم كله طلع المشايخ السلفية قالوا احذروا مش كل بس ده احنا نفرح بيه بس ما ننساش ان دول شيعة ما ننساش العقائد ما ننساش المكفرة استحل دمك ما ننساش ما ننساش اللي حصل في التاريخ كله كله ده انا حكيت لكم وقع ماشي يطلع يقول لك ايه يطلع يقول لك ايه بيقولوا له وفي مشايخ سلفية بيحذروا بيقولوا برضو ايه خدوا بالكم دول شيعة وبتاع يا جماعة النعرات دي مش وقتها وما الوقتها امتى وقتها امتى وقتها امتى اما يبادل المسلمين اما يكون يطلعوا يقولوا احنا دورنا حماية اسرائيل ايه امتى وقتها يا جماعة فوقوا بقى امر جلل امر جلل لما الشيطان يخدع واحد داعية اسلامي كبير مسموع ويطلع يقول المسألة بسيطة ونحط ايدينا ايه المشكلة مع الشيعة مع دول مع دول امر خطير جدا يقول واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه سواء كان عقدي فقهي يعني الأمر جلل واحد كل يوم كل يوم كل يوم تقابلنا المشاكل دي واحد طلق مرة كل شوية أرفع فشته طلقها ثلاث مرات رجعي رايح الشيخ بقى إيه أخ ملتحي كده ودارس كويس بتاعه انا طلقت ثلاث مرات بتاعي طب ايه طيب خلاص يستفصل منه عن حاجات معينه كده خلاص ربنا يسهل لو سهلك الشيطان ايه الشيطان شاطر يا عم الشيخ لا جماعه دول متزمتين ومتشددين انت ما سمعتش الحلقه امبارح بتاعت عمرو اديب مش قال لك بلاش حزب النور ده انت بتفهمش ها يا عم خليك في الناس المعتاده روح الازهر رغي رايح ايه الازهر طبعا مش كل الازهر مش كل الأصول يوجد علماء أفاضل ويوجد الشيخ عبد الرحيم صح يرجع رايح عشان برضو إيه يعني لا نظلم أحد ماشي والله أنا كنت طب سألها كده كنت حائض ألو ده مرة منهم كان في حائض خلاص في زلة من الزلات العلماء بتقول لا يقع الطلاق في الحائض ماشي ويعيش مع 20 سنة بعد كده أو 40 سنة إلى أن يتوفاه الله وينجب منها ويتوارثها والتاني عيني غلبان مش عارف حاجة كارثة ليه؟ لأن عندهم مبدأ إن أي خلاف هي المسألة أي مكان نوع المسألة دي مخالفة قيل لإجماع سابق ولو لم يكن إجماع فهي مخالفة لنص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قيل لعبد الله بن عمر لما طلق زوجته وكلم عمر أباه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه فسأله رجل فقال له احتسبها عليك ثبت عنه في بعض الروايات بالسند الصحيح على شرط الشيخين قال نعم ان دي اتحسبت طلقة حسبت علي طلقة لان في رواية عملت اشكالية شوية ماشي سؤل مرة فقال أرأيت ان استحمق فظن بعض العلماء انها لم تحسب عليه طلقة فأفتى بذلك ودي زلة من زلات العلماء وقيل أن المسألة انعقد عليها الإجماع وطبعا هي مسألة عليها الأئمة الأربعة بتقريبا كل يعني أتباع المذاهب الأئمة الأربعة على أن الطلاق في الحيض يقع جم دول قعدوا يدوروا طب ما تشوف لنا واحد كده غلط كده ما كان نايم ولا بتاع واحد سأله فقال يا عم ما تقعش ونلزقها في عالم تطلع سالم ماشي يا جماعة ده دين أولا ده دين ولو أن المسألة صغرت أو كبرت فما بال إن المسألة تعيش واحد مع واحدة في حرام حرام عليك هم مش عارفين حاجة معذورين تعيش أنت زي واحد جاي من بعض الاتجاهات الإسلامية مش هقول لكم منين عشان دمكم يتحرش مش كفاية اللي شفناه قبل كده ماشي جاي بيقول لي أنا ليه زميل في الكلية وهذا الاتجاه يتبنى هذا القول إن أي خلاف نقي بمزاجك وليه زميل في الكلية عايز يتجوز عرفة بنت معاه كده وحابين بعض وبتاع فعايز يتجوز عرفة فجي سألني قال لي أنا هتجوز عرفة ده حلال ولا حرام قلت له والله المسألة فيها خلاف نقي قلت له يعني يتقلبون على الفراش ويتلززون ويتمتعون وأنت تتقلب في نار جهنم أنت عليك بإيه وأنت دخلك إيه أنت تفتيه ما تسكت أنت خسران إيه فيها خلاف يعني إيه لأن الأحناف عندهم إيه؟ أنه لا يشترط الولي في النكاح كويس كده؟ مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. طبعا لما تصدر الفتاوى إن أي خلاف نائي وبتاع فطبعا تصدر على إثرها الفتاوى إن الزواج العرفي حلال، وصدر الفتاوى فعلا في مصر وغيرها بناء على مسألة فيها خلاف، وأي خلاف كده وخلاص كارثة. جوز اتنين ويعيشوا في الحرام ويخلفوا، وفين بعد ما يكتشفوا الكارثة بعد 10 سنين بعد ما اكتشفوا ان ده كان نكاح كان زواج باطل هتعمل ايه فيه؟ وبعضهم يموت ويحدث توارث، واخد بالك؟ موضوع جلل. فانا كنت في جلسة مرة مع ناس من علية القوم، مهندسين من اكابر مهندسي مصر، بيتكلموا في المسألة دي، فقال لي في حاجة النهاردة اسمها الفقه المعاصر. قلت له ايه الفقه المعاصر؟ قال الفقه المعاصر يعني لما واحد يكون يعني واحد طلق مراته ويروح يسأل، يعني لو كان غضبان لو كانت في الحيض يرجع له مراته. قلت له يعني ليه يعني؟ طب قال لي عشان هنهدي البيوت، هنهدم البيوت. طيب يعني هو الحاجة الحلوة دي بقى ان احنا منهدش البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش ليه؟ مرة فاكر زمان في بداية طلب العلم رحت سألت الشيخ أحمد طيبة اسأله، واحد كان سألني فخفت صراحة يعني أجاوبه مسألة الطلاب، فرحت سألت الشيخ قلت له ايه؟ قلت له شيخ هو بيقول لي ان هو كان غضبان، قال لي هو في حد بيطلق غير هو غضبان؟ هات لي واحد بيطلق الا لما يكون غضبان. مش كل طلاق في الغضب لا يقع، بالعكس معظم الطلاق في الغضب يقع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، الاغلاق اللي هو شدة الغضب الذي يغلق على العقل التفكير بحيث تحلفه ان انت ما ان انت انك طلقت فيقول والله ما طلقت. النهارده يروح في اي حته اول سؤال كنت غضبان خلاص ارجع لمراتك، مطلق الغضب اي بدايات الغضب كده كارثه كارثه. ده الفقه الايه المعاصر. طب الفقه المعاصر ده طالما ان هو كويس كده عشان ما نهدش البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم ليه اوقع الطلاق في الغضب؟ يعني هو متنرفز بس واعي وفاهم وبيقول ايه؟ قال لها انت طالق، يعني انت احسن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، اصل انت بتراعي مصالح المسلمين اللي معلش في اللفظ الجامد اللي انا هقوله اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يراعيه. سعادتك بتراعي المصالح معلش كانت خافيه على النبي صلى الله عليه وسلم انه عشان ما يهدش البيوت، انت ارحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قولها بقى، قول انت احسن منه بقى وارحم منه. لو كان هذا من رحمه المسلمين ومن اي مصلحه شرعيه كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ده تشريع، ده دين، دي احكام شرعيه منضبطه ليس لنا فيها اي تدخل، الا افعل ولا تفعل. الشرع قال الطلاق بيقع كده يبقى بيقع هنا، ما بيقعش انا هعمل لك ايه؟ انا هو ذنبنا؟ هو ليه انت وبعدين كل اللي انتوا بتقولوه ده من ذنوبكم ومعاصيكم؟ تسال الطرفين لا هو بيصلي ولا هي بتصلي، وبعد ما يطلق 3 7 مرات مش 3، واحد كان مطلق مرته 7 مرات 7 يرجع يقعد يلف، تسأله طب انتوا وضعكم ايه في البيت؟ والله ما فيش صلاه والعيال ما بيصلوش وانا ما بصليش وهي ما بتصليش وما فيش خلاص. يعني انتوا بعد ما تبعدوا عن ربنا ويدخل بينكم الشيطان وتطلقها 7 مرات عايز مخرج؟ ما ينفعش. ليس العتب على المفتي ولا على الشرع الذي ألزمك بهذا، العتب عليك انت، انتوا اللي اوقعتم انفسكم في هذا الغضب وهذا الشيطان وكده. مش يرجع في الاخر طب اروح ادور هنا ولا ادور هنا؟ ما ينفعش، لان الموضوع ده سبب حرقه عظيمه جدا. ان انا اعرف بيوت انشئت على هذا، يعني مطلق 3 4 مرات وراح خد لفاته من هنا ولا من هنا وانتهى الموضوع. يا جماعه ما ينفعش. لكوس كتام الشيخ تبين عليك تبع حزب النور ولا واخد بالك على طول تهمه جاهزه. زوج متشددين يا جماعه، ده مش تشدد، ده حكم شرعي ومعايا دليل، ومعايا دليل على هذا. ماشي تعالى، انت قلت انت طالق، العقل الاصل ان هي وقعت الطلاق، المفروض انت تثبت لي العكس، انت او اللي بيفتيك المفروض يثبت لي العكس. موانع ايه؟ الموانع ايه؟ الخطأ، جاي بيقول لها كلمه طلعت غصب عنه طالق، يبقى خلاص، يبقى الاصل ان هي تقع. انت تثبت العكس، مش تقول الاصل ان الوقت الطلقه لا تقع حتى تثبت ان هي تقع، كارثه. ويبقى انت اللي غلطان هو الاستاذ الكبير. ماشي. يقول واندفع البعض الاخر في سبيل علاج الامر كما يظن الى التهوين من شان الخلاف ايا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفي أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعيهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفض واسع يتسع للتناقضات في الكلمة في فهم الإسلام والعمل في إطار قاعدة سماها ذهبية هم بيسموها القاعدة الذهبية إيه؟ أن نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ماشي ونسي في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل البدع أهل الفرق النارية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى ظن البعض إن كان التقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية ونحوهم بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين وإن لم يحظى رفاقه في الصحوة الإسلامية بنصيبهم من هذا التقرب يعني بتقرب للناس دي أكتر من إخوانه تقرب للناس دي أكتر من إيه؟ إخوانه ماشي؟ وفرنسا يقول إيه؟ السلفيين دول متشددين طب تقرب لإخوانك أفضل من أنت تتقرب لفرنسا وعلى الطرف الآخر لم يستوعب البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في أي مسألة وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف يعني في هنا طرفين نقيض والحق دايما في الوسط طرف قال لك أي خلاف ده في العقائد في عبادات في كذا كله كويس كله خير ونقي زي ما أنت عايز واخد بالك وحتى الناس التي تخالفنا في العقيدة كالصوفية وغيرها نضع أيدينا في أيديهم وكده ونتغاضى عن أي خلافات وكده ده طرف الطرف الثاني لم يقبل أي خلاف حتى ولو كان خلافا معتبرا ده برضو طرف مخطئ هناك خلافات سائغة بين العلماء وسنذكر إن شاء الله تعالى كيف نتعامل معها وكيف نتعامل مع الخلاف الغير سائغ اختلف العلماء في مسائل كثيرة جدا حتى في مسائل عقدية هناك في مسائل في العقيدة وسعت السلف وسعت الأئمة والعلماء يعني خلافات سائغة في العقيدة وهناك خلافات سائغة أيضا فين؟ في العبادات وفي المعاملات هذه المسألة لا يصح أن نتعامل معها تعاملنا مع الخلاف الغير سائغ لا يصح لابد أدب الخلاف السائغ له أدبه في هذه المسألة بعض الناس زي ما ضربنا مثال قريب معارك كلامية ومعارك أي أحيانا بالضرب وهجر وتفسيق وتبديع وأحيانا تكفير فروا بعض وبدعوا بعض في مسائل سائغة ده لا يصح أبدا أبدا بعض مسائل أو كتير من المسائل وسعت السلف ووسعت الأمة وأجمع العلماء على أنها اختلاف سائغ معتبر لا يصح أن نتعامل معها هذا التعامل ولا بد من معرفة أدب هذا الخلاف وأدب الأخوة الإيمانية أنا طالب علم مثلي عالم عامي أي حد اختلف معي ولو كنا في مسجد واحد اختلفنا في مسألة في خلاف سائغ أنا مثلا إدراك الركوع إدراك الركعة تدرك بالركوع ولا لابد من قراءة الفاتحة أنا دخلت أنا وأخي المسلم مسبوقين متأخرين فأدركنا الركوع أنا احتسبتها ركعة هو ما احتسبهاش لا لازم بقى بعد الصلاة قطع الهدومه وتفهم تسمع لمين حمار الأفتاك واخد بالك ده بيحصل فعلا أنا قلت من شوية ما تاخدش الكلام وتسقطه على مصر الحمد لله يعني ما حدث أبدا مثل هذا حتى في الكلام اللي قرناه ضربه كلام ده أنت تطلع برة تسمع العجب تطلع برة تسمع حاجات غريبة وده من شدة الجهل ومع الأسف الطيابة ومفيش علماء يفهموهم وكده خلاف سائغ معتبر البعض قال مثلا أن تدرك الركعة بالركوع اعتمادا على بعض النصوص البعض ضعف النصوص دي قال لك لا الحديث أوضح أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فدي لم يقرأ فيها بأم الكتاب فقدت ركن ركين وهي القيام وقراءة الفاتحة فهي ركعة ناقصة والحديث فيه كلام فقال لك لا دي لا تدرك الركعة بالركوع مسألة خلاف حديث أبي بكر إنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصحه في بعد ما صلى ده كان بعد ما تم ركعة تلاقي إيه المسألة محتملة يعني الحديث أبي بكر ما أدرك الركوع ومشى ركع قبل الصف ومشى ودخل في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعود. ماشي، يحتج به فريق من يقول تدرك الركعة بالركوع، الفريق الآخر يقول لك لا، من قال إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمه بعد انتهاء الصلاة مباشرة بحيث أن أنت تقول إنه اعتد بتلك الركعة، هو يمكن قام جابه ركعة وبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده. تلاقي المسألة محتملة، ودي المسائل الخلاف السائغ اللي هنعرف معناها دلوقتي إن شاء الله، إيه هو الخلاف السائغ وإيه الغير سائغ. وأكثر المسائل بين العلماء من جنس الخلاف السائغ، مسائل فقهية ومسائل حكمية من جنس الخلاف السائغ. ما شفناش مرة جاب الإمام أحمد جيش من طلبة العلم اللي معاه كي يقاتل طلبة العلم الذين يجلسون مع الإمام الشافعي، ده كان بينهم يعني ما لا تجده بين أحد من المسلمين ولا بين أحد من العلماء حتى، من المحبة والمودة والتوقير. فهذه ممكن المدارسة فقط، ندارس بعض فقط، انت طب الدليل الفلاني، طب كده طب كده. فزي ما قلنا ان في طرف ايضا اخطأ في هذه المسألة، اخطأ وغلى في مسألة الخلاف الغير سائغ فجعله خلاف السائغ فجعله غير سائغ وتعامل معه معاملة الغير سائغ. مين بقى؟ ده ما بيفهمش، تأليف كتب شتايم وبتاع وكده، ماشي ألف كتب زي ما انت عايز، بس باحترام وأدب ماشي، وبين الحق اللي انت بتراه. انت ترى ان الخلاف مسألة مثلا الذهب زي ما قال أخونا الشيخ محمد، الذهب مثلا الزكاة الحلي مثلا، ما ينفعش ان واحد يروح جاي مؤلف رسالة مثلا يعني مما تبنى هذه المسألة الشيخ العثيمين مثلا، الشيخ ابن باز، انه يجب اذا بلغ الذهب النصاب حلي القنية الزينة ان يجب ان ايه يخرج فيه الزكاة. فعش بقى واحد مثلا يعني يرى القول الاخر ومسألة فيها اختلاف معتبر، فعش بقى الذي لا يفهم وهذا الرجل الكذا وهذا الرجل الضال. وهذا مع الاسف الشديد تبناه بعض الناس في بعض العصور ويتأثر به بعض طلبة العلم على مر العصور، كما يحذر العلماء من لهجة الإمام ابن حزم. ابن حزم كان شديد قوي حتى في مسائل خلافات سائغة معتبرة، وكان أحيانا يشتم الأئمة، أئمة أكابر يشتمهم، طبعا هو متأول، بس ما ينفعش طلبة العلم أن يقلدوا في هذا. أنت بتحاور غيرك من العلماء وهو أعلم منك وأفقه منك مثلا، بتحاوره في مسألة بعدك، هذا كلام لا يقوله إلا فاسق. على مين؟ على ما أبو حنيفة تعرف لو بيقول على يعني عايز اضرب مثال بسيط كده بلاش عشان ما نهونش من قدر حد، لو بقول على طالب علم او عالم صغير كده ولا بتاع تقول المساله سهله، انما تقول مثلا على الامام احمد هذا كلام لا يخرج الا من منافق، لا يخرج الا من فاسق الا. وخد بالك المساله ديت طلبه علم كتير تاثروا بيها، ولا زال موجود طلبه علم بل اصبحوا علماء ولهم مصنفات موجودين في بعض البلدان الإسلامية في الشام، ولهم مصنفات ومعروفين متأثرين بالكلام ده تأثر شديد جدا، ومناظراتهم وكده بنفس اللهجة دي من دي اللي أنا جاي عشانه النهاردة. الموضوع ده اللي أنا جاي عشانه النهاردة، إن أنا أعرف كيف أتعامل مع غيري ومع نفسي في الخلاف السائغ. هو ده الكتاب. الأول هتعامل مع نفسي إزاي؟ مع نفسك ما أنت مفتي؟ لا مش هفتي نفسي يعني ماشي. انا بقول انا سمعت المساله فيها قولي، رحت سالت قالوا المساله دي فيها سبع اقوال ماشي، واحد قال لزوجته انت علي حرام فيها كم قول؟ 13 قول، وتصل بتفريعها ل 20 قول. صعب. طب وبعدين هنقي ازاي؟ لو حبيت حتى انقي هتوه ماشي. فدي مساله ودي كتير جدا جدا، كل يوم واحد يقول لك اتنرفزت عليها قلت لها انت علي حرام، كل يوم حلفان الطلاق والغضب ولسه الثورة ما لم تنجز أهدافها بعد وكده، فإيه الأعصاب شدة، طبعا الأعصاب شدة ويطلع على إيه؟ بيطلع على الكل بقى، كل اللي قدامه حد بتنرفز عليه، الراجل بتنرفز على زوجته وزوجته بتنرفز عليه والسواق بتنرفز على الراكب وكده ماشي. فلابد من معرفة الـ الـ الـ الـ الأحكام الشرعية بانضباطها ماشي. طب أنا هتعامل معها إزاي المسألة دي؟ أنا كشخص. طيب هتعامل مع غير إزاي؟ أنا إحنا في مسجد جي مثلا وجدت واحد حال الإمام مش موجود بيتقدم ماشي مثلا يعني. أنا بضرب أحيانا أمثلة بس لا أقصد أقصد بس التقريب للأذان بيتقدم فوجدته بيخطئ خطأ نشوف الخطأ ده قد يكون الخلاف فيها معتبر وهو مقلد لبعض العلماء قرأ فتوى سمع راسل اتصل بأحد العلماء فقلده لابد من معرفة حجم الخلاف قبل ما كسر الدنيا وأعمل فتن وبلابل ماشي بص الراجل ده بيصلي ازاي ده بيعمل كذا ده واحد بيجلس جلسة الاستراحة مثلا واحد بيرفع اليدين قبل أن يقوم من الثنتين وهو جالس مثلا واحد بيحط إيده على صدره بعد الركوع أنا أنت بترسل إيديك أو العكس ده ما صليش بينا تاني ليه ده مبتدع الشيخ الألباني قال بدعة ضلالة ماشي بدعة ضلالة مقدار الخلاف اللي فيه ده خلاف معتبر حتى يرجع كل عظم إلى موضعه اختلف العلماء إيه موضعه دي موضوع الأصلي نكتب تحت خالص بعد الركوع دي يعني ولا موضوع الأصلي اللي هو كان قبل الركوع فيها اختلاف أنظار العلماء وتجد الشيخ ابن باز ورجح القول الثاني فهنا لا أشدد في الإنكار بل لا أنكر أصلا إلا لو عندي دليل أبين بالأدب إنما لا ده مبتدع الشيخ الألباني قال ده هذه بدعة وأجيب لكم كتاب استنان العشر عشان الجدع ده مش هيصلي بينا تاني لابد من معرفة مقدار الخلاف وأحيانا العالم بيطلق كلمة بدعة على ترجيحه رغم أنه يعلم أن فيها قدر من الخلاف المعتبر وحنعرف يعني ايه خلاف معتبر عشان لا نهاول لا نفرط ولا نفرط كيف هتعامل مع غيري ماشي هتعامل مع غيري ازاي دي مساله مهمه جدا انا رئيس دوله دلوقتي حزب النور ف ان شاء الله هتمسك رئاسه مثلا دعيتك ايران الى ايه الى حضور اجتماع وليس بيننا اختلاف وهؤلاء كذا وبتاع وعايزين تيجي تشيعوا البلد تعالوا شيعوها وانا هفتح لكم السكه خالص وزي ما انتم عايزين مش في الازهر كان تبنوا قانون ان المذهب الشيعي مذهب ايه بس عشان ما اتضربش ولا طالع يقول انت كل شويه تقول الشيعة والبتاع مذهب ايه سامع اهو خامس يعني بعد الائمه الاربعه يعني ده موضوع سهل جدا فهنا المسألة لابد من معرفة أحد المسألة الشيخ بعد كده بينتقل إلى مسألة مهمة جدا بيقول والاختلاف أمر قدري كوني ومنه المذموم منه شرعا ومنه المذموم المنهي عنه شرعا يقول دلت الأدلة القاطعة يعني احنا مش هنطول إن شاء الله دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر كله وتقدير الله ذلك عليهم قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون فبين الله سبحانه وتعالى كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ولذلك خلقه يقول في تفسير الآية أقوال يعني ولذلك خلقه لم التعليل دي للعلة الشرعية ولا للعلة القدرية يقول التفسير الأول قوله تعالى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم وهو قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس الثاني للرحمة خلقهم إن ذلك اسم الإشارة عائد على الرحمة ولا عائد على الخلاف في الآية لأن ربنا ذكر قبل هذا قبل ولذلك خلقهم ذكر الرحمة وذكر الخلاف اللي هو إيه ولا يزالون مختلفين هذه كده إيه كلمة الخلاف وبعد كده إلا من رحم ربه طب ذلك دي عائدة على الرحمة ولا على الخلاف دي خلاف بين العلماء بعضهم بيقول عائد على الرحمة يعني ربنا خلقنا للرحمة لم يخلقنا لكي نعصيه لأن العصيان ضد الرحمة ماشي وهو سبب للشقاء فال احنا خلقنا لكي نطيع الله، لكي نطيع الله سبحانه وتعالى ونعبده، وهي مستلزمة للرحمة، كويس كده؟ فهذه علة ايه؟ شرعية، علة شرعية. اللام في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم بيان للعلة ايه؟ الشرعية، الشرعية. العلة سبب الشرعي من خلق الإنسان هو العبادة، ماشي؟ هناك علة كونية احيانا، ماشي؟ لما علة كونية، بعض العلماء قال ان هذه اللام هنا علة كونية، انه يقع كونا وقدرا الاختلاف. على كل الاحوال البعض يرجح من العلماء ان اللام هنا للعلة الشرعية، خلقنا للرحمة. القرينة السابقة لهذا وهو قول الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك، لأن هذا مراد لله سبحانه وتعالى. فالله خلقنا للرحمة، الله عز وجل كلمة ولذلك خلقهم، أي خلقنا ليرحمنا. بس إحنا اللي إيه؟ إحنا اللي رفضنا، بني آدم اللي رفضوا، ماشي؟ زي المثل الأعلى، أبو يقول لابنه يا ابني أنا بضغط عليك تذاكر وكده، أنا عايزك تبقى كويس. قد الولد يذاكر أو لا يذاكر، قد يخالف مراد أبيه وأمنيته، وقد لا وقد لا وقد لا يخالف. فالله عز وجل خلق البشر كلهم ليرحمهم سبحانه وتعالى. الله ما يفعل الله بعذبكم إن شكرتم أمنتم. الله عز وجل لا يحب أن يعذب عباده، ولكن العباد هم الذين لا يرحمون أنفسهم. الله عز وجل أرحم الراحمين بنص الآية، وهو أرحم الراحمين. يعني أرحم الراحمين ده يعني أرحم من رحم، يعني أرحم بالإنسان من نفسه. كان لسه شاب امبارح بيسألني، يقول لي تفسر بإيه إن واحد، الله بيتكلم عن مين ما عرفش، يعني واحد كل شوية ياخد معاد من واحدة كي يفعل بها الفاحشة، كل لما يروح يحصل حاجة، تتعطل العربية هي ما تجيش، قول لي ده كده على طول. قلت له ده ربنا يريد أن يرحمه، ربنا بيبعده، ده ربنا بيرحمه، خلاف التاني اللي ربنا بيخزله، واخد بالك؟ ويقع ويسهل له أمر المعصية، كما قال عز وجل في قصة أصحاب السبت، كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. لماذا قرب لهم وأدنية السمك يوم السبت؟ المعصية سهلة وحلوة وجميلة خالص، يقف بس على الإمة مع كيسة حشيش خلصها في 5 دقايق، ولو يعني حب يروح يشتغل مش لاقي شغل حلال. ما تقولش بتلومش، تلوم على نفسك، لأن ربنا قال عن مثل هؤلاء إن ربنا بيدني المعصية بسبب الفسق، يسهل له المعصية. كذلك نبلوهم، إن وقرب لهم المعصية إن وجدوا السمك فقط في اليوم الحرام عليهم، ماشي؟ وما فيش في معاد السبت ايه ما لقوش سمك، ده ربنا فعل ذلك بهم كونا. ليه؟ ذكر لنا عز وجل سبب الفسق والعياذ بالله، فسق سبب للقربان من المعصيه وتسهيلها والعياذ بالله، وانها تذلل بل ويقع الانسان فيها والعياذ بالله. فدي مساله، لا ربنا لا يريد منا هذا، وان فعل بنا هذا فبسبب منا، ماشي؟ هتقول لي عم الشيخ بتقول ربنا خلقنا للرحمة وللجنة، ماشي، مين اللي أبى؟ بنو آدم هم اللي حيوقعوا أنفسهم في النار بسبب ده، ربنا أرحم بيه من نفسه. فأنا قلت له امبارح الكلام ده، قلت له إن الإنسان ربنا أرحم بيه من نفسه، تخيل هو نفسه مش رحم نفسه ورايح برجليه، وربنا سبحانه وتعالى يرحم بيه من نفسه، يعمل ليه سبحانه وتعالى؟ يصعب له امر المعصيه. يا عم طب عشان تتذكر، قلت له ده ربنا بيذكرك، بيحاول يفوقك عشان خاطر اشوف انت المره دي مثلا ما جاتش، الحمد لله المره الجايه الفئه اللي بعدها العربيه عطلت بيك، عشان تقعد مع نفسك تقف واقفه. بيقول لي كتير، بقول له طب انت تفرح المره اللي بعدها مش عارف جاله تليفون الحق حصل كذا، يا عم يا جماعه مش فاضي واخد بالك، بس لازم يروح المشوار، ماشي؟ ده ربنا بيرحم الانسان، والانسان ايه؟ ما بيرحمش نفسه. ربنا بيرحمنا وبيبين لنا الادله عشان ما نختلفش، واحنا ايه؟ ما بنرحمش انفسنا، نأبى الا الاختلاف والتطاحن وكما سيأتي إن شاء الله ما هي أسباب الخلاف اللي وقعت في الأمة الإسلامية، سببها البغي والظلم وحب الرئاسة وحب الشهرة وحب الجاه. وإن شاء الله نتكلم فيما بعد عن معنى الخلاف السائغ المعتبر وكيفية التعامل معه والغير سائغ مع ضرب الأمثلة إن شاء الله. ونعتذر على طلاق كل قول هذا، وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.